وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الدرس الأخير في دورة نور البيان وذلك يوم الخميس الموافق 16 من رجب لعام 1430 هجرية الموافق 6 من يوليو لعام 2009 ميلادية من خلال مسجد أبو بكر الصديق قرية غيتا التابعة للمحافظة الشرقية. نتكلم اليوم بإذن الله عن الدروس الأخيرة من منهج نور البيان صفحة 38 تدريب على قواعد الإملاء. وهذا الباب وهذا المنهج المقصد منه الأول هو المعلم. كل معلم وكل معلمة مهم جدا. قبل أن نتكلم عن هذا الباب مهم جدا كل معلم كل معلمة كل من يقوم بتدريس هذا الباب مهم جدا أن يكون عنده اطلاع أو قراءة في إحدى الكتب التي تقوم بشرح قواعد الإملاء. وأي مسألة لا يستطيع فهمها ممكن له أن يرجع إلى أحد أو بعض الإخوة مدرسي اللغة العربية حتى يتفهم ويتبين قاعدة كل كلمة في الإملاء. ولذلك حتى عندما يقوم بشرح هذه القواعد يكون على بينة وعلى علم منها. وعندما نتوجه الآن نتوجه إلى المعلم أو المعلمة نقول إن الأمر يسير جدا ولكن أنت بقدر المستطاع تحاول أنك تفهم الطفل وأنت تقوم بتدريس هذا الباب. فإن لم يستطيع الطفل أن يتحصل أو يفهم هذا الباب فبكثرة الأمثلة بفضل الله من خلال تكرارها في منهج نور البيان ومن خلال 1500 كلمة من نور البيان بفضل الله الطفل سيتعود على كتابة الكلمات الصحيحة. وخاصة عندما يقوم بالتهجي لها من الغيب أي من العقل بدون النظر إلى الكتاب أو إلى المصحف. أيضا من خلال ختمات التلاوة ختمة التلاوة أيضا ستعرض عليه آلاف الكلمات التي تنتهي بألف المد ألف المد الممدودة وألف المد المقصورة والتي تنتهي بالتاء المفتوحة والتاء المبسوطة والتاء المربوطة والهاء المربوطة أيضا. وأيضا سيتعلم مواضع الهمزة من خلال أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. فهذا الأمر لا يشغلك كثيرا ولا يشغلك كثيرا ولكن بفضل الله من خلال التدريبات ومن خلال القراءة الكثيرة والنظر في المصحف سيتعود على رسم الكلمات ومواضع الهمزات وأيضا مواضع الألفات بالنسبة للكلمة. أول كلمة عندنا أو أول كلمات في الباب تدريب قواعد على الإملاء كلمة خطى علا هدى أو الهدى. الهدى الألف واللام زائدة لكن هي مكونة من ثلاث حروف. عندنا خطى علا هدى ثلاث أسماء في حالة النطق ينتهي بألف ولكن في حالة الرسم بعض الكلمات ينتهي بألف مثل خطى وبعضها ينتهي بياء ولكن النطق في الثلاث كلمات ينتهي بألف. فكيف يفرق الطفل بينهما؟ هذه قضية. كيف يفرق الطفل بينهما في الإملاء؟ هو في القراءة يستطيع أن يقرأها ولكن في الإملاء كيف يستطيع الإملاء؟ والهدف من هذا الباب ان احنا نعود الطفل كيف يكتب الكلمات بالاملاء رسم الاملائي. يعني التدريب على قواعد الاملاء رقم واحد ورقم اثنين الهدف منه ان احنا نعود الطفل على ان يكتب الكلمات خارج القرآن خارج الرسم العثماني لان في قواعد بتختلف من الرسم الاملائي الى الرسم العثماني. فمن خلال هذا التدريب بنعود الطفل عليه لماذا حتى يستطيع لانه هو بيقرأ قراءة عامة من خلال الكتب المدرسيه وبيقرا قراءه خاصه من خلال الكلمات القرانيه اي رسم العثماني. فمن خلال خدمات التلاوه يتقن الرسم العثماني، ومن خلال الحفظ اللوح المحفوظ، من خلال حفظ القران سيتقن باذن الله رسم العثماني. ولكن قواعد الاملاء من خلال الاملاء في حصص القراءه من خلال المدرسه مهم جدا ان يفهم قواعد الاملاء. وعندما نعلم الطفل نحن نعطيه فكره، ولكن هو سيتعرض هذه الامور في المراحل الابتدائيه والاعداديه. ولكن مهم جدا ان هو كيف يكتب على علم. عندما نقول ان دي تاء مفتوحه دي تاء مربوطه، كيف يفرق بينهما نطقا؟ كيف يفرق بينهما كتابه؟ وكيف يفرق بينهما وقفا عند القراءه؟ كلمه خطى، علا، هدى، ثلاث اسماء. القاعده تقول ان الاسم الثلاثي اذا كان ينتهي بألف نطقا ولكن رسما ياء. بنرجع الى القاعده، القاعده الاصليه تقول ان الاسم الثلاثي المكون من ثلاث احرف اذا وقعت ألف المد في آخره نسمناها ألف إذا كان أصلها واو، ونسمها بصورة الياء إذا كان أصلها ياء. إذا كان أصلها إيه؟ ياء. كلمة خطى كيف نعرف أن أصلها واو أو ياء؟ لا، ده في الاسم. أما في الفعل المضارع، لكن هذا اسم. في الاسم بنرجع إلى المفرد. خطى مفردة ايه؟ خطوة. هنا خطوة أصلها ايه؟ واو. طب لو المثنى بتاعها؟ خطوتان يبقى ايه؟ واو. طيب جمع المؤنث السالم بتاعها؟ خطوات أو خطوات. يبقى إذا لما نرجع للاسم الثلاثي المكون من ثلاث أحرف بنرجع إلى ايه؟ المثنى بتاعه. المفرد او الايه؟ او المثنى. المفرد اصله واو، يبقى ينتهي بايه؟ الف. يبقى ما كان اصله واو في الاسم الثلاثي يكتب الف ممدوده. يكتب الف ايه يا جماعه؟ ممدوده. اما ما كان اصله ياء فيكتب بالالف الايه؟ اللي هي اللينة، الألف المقصورة. يكتب ثم الألف اللينة، أو بيسموها الألف اليائية. الألف الإيه؟ اليائية. يعني هي ترسم ألف ولكن تنطق إيه؟ تنطق بترسم ياء، عفوا ترسم ياء ولكن تنطق إيه؟ ألف. زي الهدى، الألف لام زائدة لكن هي أسماء هدى. زي فتى، بلى، أوردى، دي كلها أسماء. يبقى عندنا عندما نجد اسم نرجع الى اصله. اذا كان اصله واو يبقى ينطق ايه؟ الف. لكن اذا كان اصله ياء، طب اذا كان اصله ياء ادي مثلا كلمه الهدى المفرده ايه؟ هديه. المفرده ايه؟ هديه. يبقى اصل الياء ايه في الهدى؟ ياء. يبقى تكتب ايه؟ ياء. تكتب ايه؟ ترسم ياء ولكن تنطق ايه؟ الف. الف لينه. يبقى هدى، فتى، ده في الاسم الثلاثي. اما في الاسم الرباعي، خلي بالك بقى، يبقى عندنا الاسم نوعين، ثلاثي او ايه؟ او رباعي. لان اقل من ثلاثي مش هيبقى كلمه بحرف، لكن ثلاثي. طب لو كان رباعي، خلي بالك رباعي هنا سلوى، انظر سلوى، مستشفى، ده اسم ثلاثي ولا رباعي؟ رد عليا، عد الحروف يا اخي. رباعي. طب ومستشفى؟ رباعي ويزيد، يزيد عن رباعي. يبقى الرباعي فيما ايه؟ فيما يزيد. اذا كان الاسم غير ثلاثي اي رباعي او خماسي وينطق اخو الف، سلوى، مستشفى، هذا في النطق. لو قلت لك كلمة سلوى هذا اسم ثلاثي. إذا كان آخر ألف، يبقى إذا كان آخر، إذا كانت ألف مد آخره، خلي بالك من القاعدة، إذا كان ألف مد آخره ولم يكن قبلها ياء تسمى ياء. طب إذا كان قبلها ياء، يعني كلمة دنيا، دنيا آخرها الدنيا، دنيا آخرها ألف، خلي بالك أدي دنيا، إحنا قلنا دنيا، أدي دنيا، أنت بتقول ولا تكتب دنيا؟ دنيا آخرها ألف، قبل الألف إيه؟ ياء. يبقى دي ألف ممدودة ولا ألف لينة؟ ممدودة. يبقى إذا في حالة نطق الاسم الغير ثلاثي، إذا كان نطقه آخره ألف، أنا بقى ليه دلوقتي أنا بكتبش على السبورة، أنا الآن شايفه على السبورة، لكن دنيا بعد كده وعنده كلمة إيه؟ مستشفى، ما هو نطق واحد يا جماعة. فا يا آخر دنيا يا وآخر مستشفى فا الألف، لكن زي فرق بينهم هنا دنيا قبل الألف يا، يبقى ما ينفعش تبقى يا، يبقى لازم تكون إيه؟ لكن مستشفى قبل الألف في النطق في إيه؟ فا حصر الياء، يبقى الحرف الأخير يكون إيه؟ يا، يكون إيه؟ يا، يرسم يا ولكن ينطق ألف إيه؟ لينة. يبقى دي قاعدة الاسم غير إيه؟ ثلاثي، يبقى دي قاعدة الاسم إيه؟ غير ثلاثي. واحنا قلنا ان المقياس في هذا الامر كثره الايه؟ الامثله هي التي تتقن، ودي عندنا بمثابه ايه؟ لما تيجي تدرس اللغه الانجليزيه يقول لك ان الحرف مع الحرف ده لا ينطق، طب ازاي نعرفه؟ يعني مثلا السي مع الشي بتنطق اتش مثلا او بتنطق كذا، فلذلك احنا ازاي ان احنا ننطق، لكن يقول لك بكثره الامثله بيتعود عليه، بكثره الامثله تقرا هكذا بدون ايه؟ قاعده، لكن احنا عندنا قاعده. يبقى الخلاصه احنا عندنا الاسم اما ان يكون ثلاثي او غير ثلاثي، الاسم اما ان يكون يا جماعه ثلاثي او غير ثلاثي، اذا كان ثلاثي خطى علا دي الثلاثه او هدى، اذا كان ثلاثي عايزين نعرف اخره الف ممدودة ولا ألف لينة اللي هي الياء، بنرجعه إلى المفرد أو المثنى. خطوة المفرد بتاعها إيه؟ خطوة. الخطوة دي وسطها خطوة، وسطها واو ولا ياء؟ واو. خطوة واو، يبقى هنا خطوة وسطها واو اللي هي ما كان وسطه واو ينطق إيه؟ يقلب إيه؟ ألف. أما هدى هدية أصلها في الإفراد ياء، يبقى عندما تكتب إيه؟ يبقى ترسم ياء وتنطق ألف إيه؟ ألف إيه؟ لينة. أيضا الاسم الثلاثي نفس الحكاية، بننظر إلى آخره، إذا كان قبل الآخر غير الثلاثي اللي هو الرباعي أو الخمسي، إذا كان قبل الألف نطقا ياء يبقى بينطق ألف، وإذا كان قبله حرف غير الياء يبقى بيكتب إيه؟ ياء، يرسم ياء وينطق ألف إيه؟ لينة. بعد ذلك غزا جلا وقى سقى، دي ده فعل ايه يا جماعه؟ مضارع ولا امر؟ ماضي. يبقى ماضي. يبقى عندنا هنا الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي اذا كان اخره الف مد اما ان ترسم الف او ياء، احنا عندنا غزا اخرها الف نطقا، وجلا اخرها الف نطقا، ووقى اخرها الف نطقا، اخرها الف. طب وسقى اخرها الف، طب كيف نفرق بين من اخره الف ممدوده اصلا ومن اخره ياء مرسومه ولكن تنطق الف لينه، كيف نفرق؟ يقولون في حاله الفعل الماضي بنرجعه الى المضارع، غزا فعل المضارع بتاعها ايه؟ يغزو، يبقى اخره ايه؟ واو. يبقى ما اخره واو يكتب ايه يا جماعه؟ الف. طب جلا المضارع بتاعها ايه؟ لا المضارع بتاعها يجلو. طيب وقى يقي. طب سقى ينفع يسقو؟ يسقي. مالك؟ مالك؟ يسقى. يبقى هنا وذا جلى الفعل المضارع بتاعها يغزو يجلو، لكن وقى سقى الفعل المضارع ايه؟ يقي يسقي. يبقى اذا وذا فعل المضارع بتاعها يغزو يبقى اخره واو، وما اخره واو يكتب ايه؟ الف. طب وما اخره يسقي يكتب ايه؟ ياء، وينطق الف ياء. يبقى دي قاعده الفعل، رسم الف المد اخر الفعل الثلاثي، رسم الف المد ايه؟ اخر الفعل الثلاثي. يبقى غدا جلى وقى سقى بتاخد رسم الف المد اخر الفعل ايه؟ الثلاثي. نعم؟ نفس الاسماء بس الفعل بيرد. هي قاعده الافعال، هي قاعده الاسماء، ولكن في الاسم بنرجع لايه؟ للمفرد او المثنى. اما في الفعل الفعل بتاعه. بعد ذلك بنات زي ثروت، قرات، يفوت. دي التاء، قاعده التاء المبسوطه او المفتوحه بتدخل على الاسم. التاء المبسوطه بتدخل على الاسم والفعل وبعض الحروف، ترسم بصورتها اول الكلمه ووسطها واخرها، ترسم موصوله او مفصوله داخل الكلمه، ترسم موصوله او مفصوله داخل الكلمه، زي قرات مثلا دي مفصوله، زورا عند الوقف حين يقف عليها عند الكلمه اخرتها مبسوطه تظهر تاء في النطق. فايه قلت نستفيد في حياتنا من النبات، بنقف على النبات بايه؟ بالتاء، لانها تاء ايه؟ مفتوحه او مبسوطه. مالك؟ تاء مفتوحه. ومن هنا نعرف ان التاء المبسوطه هي التي تظهر في النطق عند الوقف عليها. عند الوقف عليها، اما التاء المغبوطه عند الوقف عليها بتنطق ايه؟ هاء. خدت بالك؟ سكونها عند الوقف كغيرها من الحروف، يوقف عليها بالسكون. لا بنتكلم الان عن التاء المبسوطه من خلال كلمات بنات، انظر، زيت، ثروت، قرات، يفوت. ولكن ضبطها، التاء المبسوطه تاتي متحركه او ساكنه؟ تاتي متحركه او ايه؟ بتقع في الاسماء. يبقى الاسماء التي تقع مبسوطه فيها مثل جمع المؤنث الثالث، طائره، طائرات، طائرات، علامات، آنسات، او الملحق بجمع المؤنث زي ايه مثلا؟ بنات، دي ملحق بجمع المؤنث. اولات، ورفات، عرفات، زي مثلا بنات، ده بيلحق بجمع المؤنث الثالث. او مفرد سبقت فيه السكون، هنا مفرد زيت، مفرد سبقوا الايه؟ سبقوا ايه؟ ساكن يا جماعه، زيت. او جمع، طب زيت دي جمعها ايه؟ زيوت. او جمع المفرد الذي سبقت فيه السكون، زيوت سبقت بالسكون ولا ما سبقتش؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الايه؟ الواو المد، ما الواو المد ساكن. يبقى زيت زيوت، يبقى دي المفرد. يبقى علامات التاء المفتوحه في اخر الكلمه انها مفرد قبل سكون، او جمع المفرد قبل سكون، او مفرد سبق بحرف مد زي ايه؟ عنكبوت، موات، دي مفرد سبق بجمع او جمع حرف الهجاء. الف جمع ايه؟ الفات مجموعه. او بعض اسماء الرجال والنساء زي عزه، ثروه، دي اسماء، همة، دولة، دي كلها بتنتهي بتاء ايه؟ اصحى معايا، تاء ايه؟ مربوطة صح؟ مبسوطة. مبسوطة. أي مفتوحة. التاء المفتوحة. التاء المفتوحة يا جماعة، أدي التاء المفتوحة أهي، انتبهوا، دي اسمها تاء مفتوحة. أو تاء مبسوطة. دي اسمها تاء ايه؟ مربوطة. يعني في تاء مفتوحة اللي هي التاء، وتاء مبسوطة. ما تاء مفتوحة وتاء مربوطة. مربوطة. زي الهاء بدون تاء مربوطة، مثل الهاء المربوطة بغير نقط. يبقى دي اسمها التاء المربوطة. أيضا التاء المربوطة ولا التاء المبسوطة؟ احنا بنتكلم عن التاء المبسوطة ولا المفتوحة؟ لا المبسوطة والمفتوحة. المبسوطة والايه؟ والمفتوحة. احنا بنتكلم على التاء المبسوطة، هي التاء المفتوحة، وهي بيسموها كمان اسم ثالث متسعة. يبقى تاء مبسوطة، تاء مفتوحة، تاء متسعة، كلها أسماء لإيه؟ لحرف واحد. أما التاء المربوطة هي اسم واحد بس. قلنا إنها بتقع في الأسماء جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم أو الملحق بجمع المؤنث، أو المفرد المسبوق بإيه؟ بسكون، أو جمع المفرد المسبوق بإيه؟ بسكون. أيضا في الأفعال، عندنا في الأفعال مثل قرأت، أدي كلمة قرأت عندك السطر الثالث كلمة رقم 4 قرأت. عندنا الفعل الذي تدل على التأنيث قرأت السكون، أيضا بتدل هنا على قرأت الفعل الذي تدل على الفاعل مثل قرأت دلت على الفاعل المتكلم قرأت، أيضا على الفاعل المخاطب قرأت، أنا قرأت، أنت قرأت، أنت قرأتي، دلت على المخاطبة. وعلى متى زدت أن تكون متحركة وقبلها سكون، قرأ أدي سكون، قرأت، قرأت، قرأت، دي كلها قبلها إيه؟ قرأ قبلها إيه يا جماعة؟ سكون، وهي إيه؟ متحركة، هي إيه؟ لأن لا يوجد جمع من ساكنين. أيضا على متى يعني الفعل الذي سبق بحرف مد، فعل فات، يفوت، يبيت، يبيت، يبقى أيضا بتقع في الفعل الذي يسبق بحرف إيه؟ مد، هو ساكن أيضا. أيضا في اسم الفعل الماضي زي هيهات بتقع. أيضا بتقع في الأحرف التي التاء المبسوطة أخيرا، بتقع في بعض الأحرف زي مثلا ليت، ثمت، دي كلها حروف. يبقى إذن بنات، زيت، ثروت، قرأت، يفوت، دي كلها تعتبر تاء يا جماعة. طبعا انت تتكلم مع الطفل هو لسه ما عرفش الفعل ولا فعل المضارع ولا تاء الخطاب ولا نون الفاعل، هو ما يعرفش الحاجات دي كلها، ولكن مهم جدا ان التدريب ده عشان يتقنه تمليه اول مرة هيخطأ فيه، ثاني مرة الاخطاء تقل، ثالث مرة. يبقى مهم جدا ان احنا نملي التدريب رقم 1 و2 اكثر من ايه؟ حتى الطفل يتقن. ودي امثله لامثله اخرى، فبكثره الامثله ستتعود. لما يكتب كلمه ثروه، عرفه، همه، دوله، هيتبين عليها، هيبدا يعرفها. بعد ذلك عندنا دي التاء المربوطه، بعد كده التاء الايه؟ عفوا التاء المفتوحه، التاء المبسوطه اللي احنا بنتكلم فيها. بعد كده فاطمه، حمزه، شيره، حافظه، شربة، دي كلها تاء يا جماعة، تاء مربوطة أو التاء المضمومة أو التاء المغلقة. فلها ثلاث أسماء زي التانية، التاء المبسوطة، التاء الإيه؟ المفتوحة، التاء المتسعة. دي أيضا التاء المربوطة لها ثلاث أسماء، فاطمة تلحق آخر الأسماء فلا تدخل أفعال ولا الحروف. يبقى دي نقطة مهمة جدا. يبقى الطفل لما يعرف الفعل والحرف يبقى التاء التاء المبسوطه بتدخل الفعل والحرف ولا ما بتدخلش؟ بتدخل. طب التاء المربوطه بتدخلش الا في الايه؟ في الاسم. يبقى المشكله اتحلت عندنا، خفت شويه. لما اجي انا اقول له مثلا ادي اسم فاطمه، شجره، شجره دي اسم ولا فعل؟ طب حافظه اسم، اسم، شربت، شربته على وزن فعلته اسم، اسم. يبقى اذا انا عشان افرق بين التاء المفتوحة وبين التاء المربوطة، إن التاء المفتوحة بتدخل في الاسم والفعل والإيه؟ والحرف. زي ثمت، دي حرف بيسموها حرف. لكن التاء المربوطة لا تدخل إلا في الإيه؟ في الأسماء. ومش كل الأسماء كمان، ده بعض الأسماء. إذا كان التفريق بين مذكر أو مؤنث مثل فاطم، فاطمة، جميل، قادر، قادرة. أو إذا كان للتأنيث اللفظي والتي تلحق أسماء الرجال، هذا اسم تأنيث إيه؟ لفظي، زي مثلا حمزة، سعدة، سعدة، حمزة، وهبة، دي تاء. والتاء المربوطة عند الوقف عليها تتحول إلى إيه يا جماعة؟ إلى هاء. ولذلك القارعة تاء ضمة ساكنة عند الوقفة تبدأ لها أداة التهجي في القرآن. لما تيجي تلاقي كلمة القارعة، القارعة في الوقفة عليها تبدأ إيه؟ القارعة. ما القارعة؟ ونحرص على بيان الهاء، ما تقولش القارعة، يبقى ألف. فلازم نبين الهمس في الهاء. حرف همس رخم. القارعة. ما تقولش القارعة، يبقى ألف خطأ. فلازم جريان النفس والصوت. القارعة. عه مش عه، عا يبقى ألف. القارعة. نقف عليها، يبقى نقول التاء القارعة تاء ضمة ساكنة عند الوقف وتبدأ الهاء. ده التهجي بتاعها. القارعة تاء ضمة إيه حكايتها؟ ساكنة عند الإيه؟ وإيه تاني؟ وتبدأ الإيه؟ هاء. يبقى دي قاعدة أخرى. يبقى دي بتبدأ الهاء. لأنها تاء إيه؟ آه. طب والعاديات؟ تاء كسرتي ساكنة عند الوقف وتبدل ايه؟ لا تبدل، تظل كما هي، لأنها تاء يا جماعة تاء مفتوحة. هي في القارعة والعاديات زيها، دي تاء ودي تاء، لكن دي تاء مضمونة دي مكسورة. لكن العاديات تاء يا جماعة مفتوحة، خليها مفتوحة أحسن. يبقى اللفظ العام يقول مفتوحة يا أولاد، مفتوحة. لو قفلناها كده تبقى مربوطة. ما هذه تاء اللي هي لا تاء أي مربوطة. هذه التاء بنضمها على بعض. يبقى مربوطة. السنة على اليمين والشمال لو وصلناهم ببعض تبقى مربوطة. لكن فتحناها مفتوحة، تاء مفتوحة. هنا فاطمة احنا قلنا إذا كانت تأنيس لفظ مثل حمزة أو إذا دلت على الإفراط. ايه اللي دلت على الافراد يا جماعه؟ خليكم معايا الله يبارك فيكم. ايه اللي دلت على الافراد؟ التاء. التاء دلت، اذا دلت الكلمه الاسماء تظهر بالتاء، تدل التاء المربوطه، تدخل التاء المربوطه في الحالات الاتيه. قلنا اذا كان التفريق بين المذكر والمؤنث مثل فاطم وفاطمه، جميل جميل. اذا كانت تانيث اللفظ مثل حمزه وايه؟ وسعده وايه؟ وهبه. ايضا اذا دلت على الافراد شجره، شجرة، ثمرة، تفاحة، يبقى دي تاء، تاء مربوطة. إذا كان جمع تكسير مفرد مؤنث يكتب بالتاء المربوطة زي قضاة، أصلها قاضية. إذا كان جمع تكسير مفرد مؤنث قاضية، مفرد إيه؟ قضاة. الجمع التكسير العفو، الجمع التكسير بتاعها. طيب هنا بناة مفردها بانية. سعاة أصلها إيه؟ ساعية. يبقى إذا كان جمع تكسير مفرد مؤنث يبقى تاء. أيضا إذا دل وجودها على المبالغة. التاء دل وجودها على زي حافظة. يعني مكثرة الحفظ. أو علامة. علامة. أو داهية. دي بتدل على وجود الإيه؟ على المبالغة. على إيه يا جماعة؟ على المبالغة. إذا دل وجودها على معنى جامع لكثير من الصفات. مثل إيه؟ قومية. إنسانية. بتدل على صفات. وهو المعروف في علم النحو المصدر الصناعي. يبقى هنا مثلا حافظة بتدل على ايه يا جماعة؟ على ايه؟ على المبالغة. حافظة قصة الحفظ يعني. علامة قصة الايه؟ العلم. ده هي قصة الايه؟ الذكاء. عنده ذكاء شديد. فمن كافة الذكاء لو هو ذكي، ذكي عادي. لكن داهية، داهية العرب يعني أكثر العرب إيه؟ ذكاء وفهما. بس مع إيه؟ مع يعني شوية شوية. ما هو لو شديد ذكاء مع شوية نقل مهم جدا إنه يكون في المسلمين من على هذه الشكل عشان يعرف يتعامل مع مين؟ مع اليهود والكفر. فلازم يعرف، لازم يكون كده عشان اعرف اتعامل معاهم. اما اذا كان في اسم على وزن من الاوزان ايضا بتكون كده مربوطه على وزن مثل مفعله، مثل مثابره، مقاتله، او استفعاله، استحسانه، او على وزن فعله مثل شربه، دي كلها حاجات بتيجي بالتلقي بفضل الله سبحانه وتعالى. بس هي نفس التاء هي هنا على مربوطه يعني مربوطه مربوطه عشان لازم تنسل بين التاء. ما هي على نفس المكان يعني التاء المربوطة تاء طا تو انا طاء ودي تاء تاء مربوطة يعني التاء المربوطة كلمة المربوطة اخيرها ايه؟ تاء مربوطة في الوقت بنبدلها ايه؟ ها ما احنا قلنا التاء المربوطة عند لغة بدل ايه؟ تاء والتاء المفتوحة عند لغة تظن كما هي تاء ايه؟ مفتوحة. يبقى التاء المربوطة التاء المغلقة ثلاث أسماء لحرف إيه؟ واحد. نبص كده للكلمات فاطمة حمزة شجرة حافظة تلحق آخر أسماء يبقى الخلاصة بتاعتها التاء المربوطة تلحق آخر أسماء فقط متحركة دائما متحركة إيه؟ دائما تتحول إلى عند الوقف عليها وتظل برسمها. خلي بالكم بتتحول عند لا عند الوقف وتظل إيه؟ يعني إيه وحيد تظل برسمها؟ بتتحول الى هاء ولكن تظل برسمها يعني تظل برسمها ايه تاء مربوطه لانها في الوسطى تنطق ايه تاء ترسم مربوطه اذا لحقها الضمير يعني مفتوحه اذا لحقها الضمير لا يعني ايه اذا ده يعني حكم اخر ذلك لكن هي لا يسبقها ضمير اذا هي تظل كما هي تاء ايه تاء مربوطه بعد ذلك عندنا فقه فقه صح صهل علمه صنعه دي كلها كلمات بتنتهي ايه يا جماعه بهاء في اخر الكلمه والهاء دي رسمها تشبه التاء المربوطه بس بلا نقطتين بلا ايه نقطتين انواع الهاء اخر الكلمه على اربع انواع ان تكون من بنيه الكلمه ان تكون ضمير او تكون للوقف او تكون ساكت السكت الهاء من بنيه الكلمه يعني اصل في الكلمه ما ينفعش نستغنى عنها زي فقه ده في الاسم يبقى الهاء بتاتي في الاسم والفعل وبتاتي في اسم الفعل في الاسم والفعل واسم الايه الفعل الاسم زي فقه سفه عته بله عمه دي كله في الاسم اما في الفعل فقها دي من اصل الفعل سافها قهطها موها تفوها دي كلها اخيره ايه يا جماعه ما تردوا عليا يا جماعه ارجوكم تردوا عليا عشان حاسس ان انتوا معانا اصلا ايه ها مربوطه ولا مفتوحه ها مربوطه ما فيش مفتوحه في تاء مربوطه تاء ايه مفتوحه خلي بالك يبقى دي ها ايه ها مربوطه يعني اللي هي اخت التاء المربوطه بس من غير ايه نقطتين انتبهوا بدايه الاسم والفعل اسم الفعل بتكون من بنية الكلمة وتكون ضمير وتكون للوقف وتكون للسكت قلنا بتكون من بنية الكلمة زي في الاسم زي ايه يا جماعة فقه وفي الفعل في الفعل فاقها او سافها طب في اسم الفعل صح او صاه او مه او طب صاه بمعنى ايه ها يعني ممكن الولد يتكلم تقول صح صهن علمه لغه فرعون صح صح يعني ايه يا اولاد يعني اسكت صح ما تقولوش الكتم اخرس اوعى تتكلم دي كلها مصطلحات ليست عندنا في نور البيان اخرس يا ولد ما تتكلمش يا ولد الكتم اقفل بقك ايه ده نفسجن ولا في مركز تجنيد ده ولا مركز تدريب ولا ايه لا ده مش موجود المنهج منهج نور بقى يعني منهج القران مش منهج نور بقى مش بتاع واحد يا جماعه منهج نور بقى مش بتاع واحد لا لا لا لا ده منهج قراني كل من يعمل فيه من يرجو رحمة الغفور ولذلك جمع قام على جمع ترتيبه من؟ رجو رحمة الايه؟ الغفور او رجو رحمة الكريم يبقى كل من يقوم على تدريسه من يرجو رحمة الغفور. من منكم يرجو رحمة الغفور؟ أنت المعلمة هل ترجين رحمة الغفور؟ ترجو رحمة الغفور؟ ولا الكريم؟ ولا الرحيم؟ كله ذلك. فلذلك من يقوم على هذا التدريس هذا المنهج لا ينتسب إلى اسم أحد، ليس له صاحب، ولكن وضعه كلماته هي كلمات القرآن، والقرآن كلام الله، والله الذي خلقنا ونحن نتعبد إلى الله بكل شيء في حياتنا في كل قول وفعل، اسم جامع العبادة. لما يحبون الله من الأقوال والأفعال، من النيات، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أعمال الجوارح، أعمال القلوب، أقوال اللسان، كل هذه الأعمال، هذه قضية. يبقى إذن القضية ليس منهج لأحد ولا باسم أحد، لكن هو منهج قرآني. نحن نقوم على التمكين له في الأمة بين أطفال المسلمين حتى يعود القرآن إلى الأمة، منهج تلاوة ومنهج قلناها في الحلقة الماضية، فهم الأول تلاوة ثم فهم، اقرأ ثم تدبر، كتاب أنزلناه إليك أول حاجة أنزلت اقرأ، ثم قال له كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر وتدبر، ثم يتذكر يتعظ ويعمل، ثم وتواصل بالحق وتواصل صح. أي حق بعد القرآن؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون أي معروف أفضل من القرآن؟ تأمرون بالمعروف، وإذا جاء المعروف في الأمة اختفى المنكر، فلا نحتاج لوجود منكر لكي ننهى عنه، فلن يكون منكر في الأمة بكثرة المعروف في الأمة. فقه فقه، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، من يرد الله خيرا ما قال يعلمه، يعلمه البصنبة أن يفقه في الدين، يفهم بيشتغل عن فهم، أصل فهم طالما يفهم هيعمل ايه؟ هيعمل، وطالما يعمل بعمله سيكون داعي قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، قرآن يمشي على الأرض. عايزين نماذج قرآنية بشرية تمشي على الأرض، نماذج يقولك بالنموذج القرآني يمشي على الأرض، لا يتكلم ولكن يمشي من خلال معاملاته، من خلال أقواله، أفعاله، تجارته، سلوكه، معاشراته، كل هذا يمشي على الأرض بدون أن يتلفظ بالقرآن، ولكن هو قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هاء خلاصة الضمير، ننظر إلى الكلمات الخلاصة، الهاء في آخر الكلمة تشبه التاء المربوطة بالنقطة، دي خلاصة الهاء. قبل أن نقول ننتقل الهاء ضمير، هاء بتاء الضمير هي اسم يتصل بالكلمة يسمى آخر متصل، مثل تلحق الاسم والفعل، لأن احنا قلنا تأتي في بنية الكلمة، قلنا في الاسم والفعل اسم الفعل، تأتي هاء ضمير مثل علمه، علمه علم، علمه ضفناها الضمير علمه، فمثالها عن اسم علمه داره، تلحق الاسم والفعل والحرف الضمير، يبقى بتكون في بنية الكلمة في الاسم والفعل وفي اسم الفعل، في الاسم فقه، في الفعل فقها، في اسم الفعل صه صه مهمه. أما الهاء ضمير أيضا، الهاء بتجي هاء ضمير أي اسم يتصل بالكلمة يرسم آخرة متصلا بها أو مفصولا عنها، وليس من بنيتها، ليس يا جماعة ليس من بنيتها، انتبهوا، ليس من بنيتها، يعني مش أصل فيها. أما الهاء في بنية الكلمة في الاسم اسم الفعل وفي الفعل كما بينا، في الاسم علمه داره، أما ومثالها في الفعل صانع، تبقى إيه؟ صانعه، طب نصر، نصر، يبقى دي علامة من علامات الهاء. أيضا مثالهما عرف إن، إنه، ليت، ليته، من، منه، يبقى بتأتي بتلحق بعد الاسم تغفل. ننظر إلى الكتاب، هنا علم، هنا ها علم، صانع، صانعه، هاء ضبط. يبقى الخلاصة لها آخر الكلمات تشبه التاء المربوطة. انظر للكلمات، الهاء آخر الكلمات لها أربع أنواع. الهاء من بنية الكلمة وهي التي تكون أصلا في أحرفها، هاء الضمير وهي التي في المفرد المذكر الغائب، وهكذا تكون كما تعلمنا في علمه وصانعه. بعد ذلك ننتقل إلى الواو الجماعة. جلسوا يجلسون ناصروا، واو الجماعة بتدخل على الفعل نعم. هل السكت والوقف؟ لأن احنا لم نأتي بها بأمثلة، ولكن ممكن ايه نتعرف بها. يعني مثلا هل السكت مثلا عندنا، احنا قلنا عندنا اما ان تكون في الوقف او في السكت. في الوقف مثلا زي مثلا هي الساكنة التي تنطق عند الوقف عند على التاء المربوطة دي للوقف. مثلا غرست شجرة، غرست ايه شجرة، في الوقف ايه شجرة، يبقى تحولت الى ايه هاء، يبقى دي هاء عند الايه عند الوقف. ايضا الهاء عند السكت زي مثلا قه قه، هي هذه الهاء تسمى سكت، هم مثلا تسمت فه فعل امر فه، هي بيسموها ايه هاء السكت. اوعه فعل امر الصواع، ده فعل امر من الفعل شه وشي كأكذا، وكذلك يجوز بلا السكت. يبقى إذن هاء السكت مثل إيه؟ هاء الوقف عفوا مثل إيه؟ ورصته إيه؟ يبقى عند الوقف ليه؟ وهاء السكت في بعض الحروف ليه مش دارجة، يعني مش دارجة في الكلام عندنا، ولكن الدارج في الكلام مثل التاء المربوط عندما نقف عليها بتكون هاء وقفا هاء إيه؟ ولذلك إحنا نقول ساكن عند الوقف وتبدأ الإيه؟ هاء اللي هي زي القارعة. بعد ذلك واو الجمع أو واو الجماعة، جلسوا يجلسون ناصروا. هنا جلسوا فعل إيه يا جماعة؟ فعل ماضي. يبقى عندنا واو الجماعة هي واو تدخل آخر الفعل، تدخل إيه؟ آخر الفعل أو آخر الاسم الدلالة على جمع الذكور، ولا تلحق الحرف، والإيضاح كالآتي: دخول على الفعل تدخل على فعل الماضي، تدخل على فعل إيه؟ الماضي. جلسوا تدخل على فعل الماضي ويرسم بعدها إيه؟ ألف. طلع فعل المضارع بعدها نون. جلسوا يجلسون كفعل الأمر، تدخل فعل الأمر أسبق تدخل على الفعل الفعل الماضي الأمر عفوا، فترسم بعد ألف. جلسوا لا مثلا ناصروا، اجلسوا ناصروا، اعتصموا ينفع اعتصمون تنفع؟ لا. يبقى اذا واو الجماعه لما تدخل فعل الامر او فعل الماضي يكتب بعدها ايه؟ ولكن الفعل المضارع يكتب بعدها نون. ايضا تدخل على الفعل المضارع الذي سبقته اداه جلس فترسم الف، بس لم يحضروا، لم ايه؟ يحضروا، ما نقولش لم يحضرون. يبقى ياتي بعدها في الفعل المضارع الذي سبق اداه جلس يبقى ياتي بعدها ايه؟ الف. ياتي بعدها ايه؟ الف. يبقى ياتي بعدها الف اذا كان فعل مضارع يجلس ولا جزم او فعل ماضي او فعل امر، ولكن فعل المضارع يجلسون ياتي بعده واو الجماعه ايه؟ ياتي بعده ايه؟ نون. كذلك المرسوع نعم؟ وخلي بالكم يا جماعه ان الحاجات دي سهله لاني مرت على الاولاد كتير، يجلسوا يجلسون بس بافعال اخرى يعني مش بالفعل هذا، يتكئون في القران فيها تجد اشياء كثيره بعدها جماعه، هتجد بعدها واذا كان فعل ماضي او زي مضارع الف على اساس المزدادين لا ينطق مالك، ولكن يرسم، لكن ايه؟ لكن ايه؟ يرسم. بعد ذلك عندنا ذلك ذلكما هذا هذه، عندنا النطق والكتاب، ما ينطق ولا يكتب، ما ينطق ولا يكتب، حروف التي تنطق ولا تكتب. ألف المد إذا وقعت بعد واحد من الأحرف الآتية الذال، ألف المد انظر إلى ذلك ذلك هنا ذا ألف مد لا ذلك ينطق ولا ما ينطقش؟ ولكن لكن في رسم العثماني يكتب في المصحف يبقى ذلك يبقى احنا بنبين الفرق ذلك ذلكما ذلكم ذلكن وبعد الطاء والهاء في طه في رسم عثماني لا تكتب بعد اللام في لفظ الجلاله الله هنا الالف لا تكتب ولكن تنطق الله اللام المشدده لان لفظ الجلاله الله هنا الف ولام ولام مشدده بالفتح بعدها الف مكتوب لا يكتب ولذلك الف مد ينطق ولا يكتب اله بعد اللام لكن لكن لكن اولئك الاله كل هذه الفات ولكن تنطق ولا ايه تكتب ايضا بعد كلمه الميم في كلمه الرحمن اذا كان المقترب بال وكانت علم اي اسم المسمى فهي القصه الطبيعيه ان تكون صفه شخص بالرحمه فتكتب مثل هذا رجل رحمن يبقى يكتب الف اما اذا كان اسم المسمى فلا تنطق فلا تكتب ايضا تكتب بعد الهاء لا تكتب بعد الهاء يبقى بعد الذال الالف المد تكتب يا جماعه مثل ايه ايه تاني ذلكم ايه تاني ذلكم ذلكن طب بعد الطاء والهاء لا تكتب مثل ايه طه طب بعد اللام في لفظ الجلاله لا تكتب مثل الله اله لكن لكن اولئك لكن اولئك في الرسم تكتب في الرسم العثماني تكتب ايضا بعد الهاء مثل هذا هذا هذه هؤلاء ها ها انا ها انتم ها انتن ها التي حذفت منها الم تسمى هاء التنبيه هاء اسمها الايه التنبيه يبقى اذا الجاء بعد الهاء مثل هذا هذه هؤلاء ها انا ها انتم ها انتن وهكذا ايضا عما ومما دي برضو سهله دي احنا بنفصل اصلا لكن ما فيش فيها خطا اصلها عن ما واصلها من ما النون ادخلت في الميم اضغمت واصبحت ايه مشدده ايضا فيما بما ايضا في اصلا فاء في حرف جر واصلها ما استفهاميه فادغمت الياء في الميم فيما فيما انت والغيت الايه الالف اللي بعد الماء اصلها في فاء وياء في حرف جر وما فادمجت والغيت الايه فلما تقول فيما انت ما يقولش فيما ويكتب الف فيم فيم نعم في عم قليل في عم في عم عم وفي عم عما يتسألون في بألف وبدون ألف أنا لك دي لها قواعد ولها قواعد أنا بقول عما يبقى في إيه ألف وده يأتي بالتلقي من خلال التهجي والسماع في الأذن ودي ميزة التهجي إنه ملك التهجي عنده قوية فهو يكتب ما يتهجى من خلال ما قرأه بعينه فهو ثابت في إيه في رأسه فلا يسقط منه حرف من خلال إيش التهجي ولذلك لما الاخ كان بيسالني امبارح هو قال في لام شمسيه ولام قمريه من غير ما يعرف ان دي ايه بقى حجيك وقف على قيمه بعد اللام فتظهر لانها لام قمريه ولكن هو بالتلقي من خلال التصور للكلمات اللي هو قراها من المصحف او قراها من الكتاب نور البيان وتهجاها بالنظر فثبتت في راسه فعندما نطلب منه الهجاء والتهجي بدون نظر في المصحف فتكون في ايه؟ الصوره موجوده في راسه فتقوى عنده ملكة الإملاء نتيجة قوة الهجاء. انتبهوا للمسألة هذه. فيما بما نفس الحكاية، بما أيضا بنفس القاعدة بتقرأ بنفس الحكاية بالمد بالألف، بما وطبعا الأصل عندنا النطق. الأصل عندنا في النطق في هذه الكلمات. بعد ذلك عندنا في اسم ابنة اثنان دي تعتبر أسماء خاصة بالأسماء الإيه؟ السبعة المسموعة بتبدأ بهمزة الوصل. بعد كده نبدأ نتكلم عن همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل وهمزة الايه؟ القطع. ودي طبعا فيها تفصيل في كتاب أحكام التجويد. لكن احنا عشان أكتب كلمة إس دي همزة الوصل نبدأ بها مكسورة إي. سين سكون إس. إيه تنوين الضمي من إس من. طبعا الكلمات دي لما أنا أتجاوز خطى ألف مد خطى. الهدى ألف لام قمرية. الهو الهدى ألف لينة مرسوم على يأ لا تنطق. لا إيه؟ تنطق عفوا تنطق ولا تكتب عفوا تنطق ولا إيه؟ تنطق إيه يا جماعة؟ ولا تكتب. ألف لينة تنطق ولا إيه؟ ولا تكتب لأنه هدى هي أنطقت ألف ولكن لا تكتب. تنطق ولا إيه؟ ولا تكتب. طب تكتب إيه يا جماعة؟ يا تكتب إيه يا جماعة؟ يبقى تهجي الالف اللي هنا المرسوم على ياء التي لا تنطق التي لا تكتب يبقى نقول دي هنا الهدى الف انظر الى الهدى الكلمه الثالثه في السطر الاول الف فصل نبدا بها ا لام قمريه مظهره ال هو الهدى الهدى الف لينه مرسوم على ياء تنطق ولا تنطق ولا ولا تكتب هي تنطق ولا لا تكتب مش هم الهدى داء سا يبقى سا مد الف سا دا مد الف دا لا تنطق ولا تكتب تنطق ولا ايه ولكن هنا يا ولاد احنا تعلمنا ان الالف لما تكون على الياء ايه يبقى الياء لا تنطق الياء لا ايه لا تنطق عندنا اس بنقول همزة الوصل نبدأ بيها مكسورة ايه سين سكون اس مين تاني بتضم من اسم ابنة نفس الحكاية اثنان اثنتان يبقى في مواضع الهمزة الوصل في الأسماء في الأسماء التي لها اسم ابن ابنة امرؤ امرأة اثنان اثنتان نعم ايمو ايمو اي استعمالان في القسم يعني ولكن احنا بنقول الاسماء اللي هي ايه مشهوره يعني يبقى همزه الوصل في الاسماء الاتيه اللي احنا بنعمل ها جايه جايه ده فعل مش اسم يعني نتكلم عن الاسماء همزه الوصل في الاسماء بعد كده همزه الوصل في الايه في الافعال دي همزه الوصل في الاسماء هنا يبقى وصف الاسماء في اسماء سبع متفق على تبدا مكسوره وايضا في الاسماء تظهر فعل الخماسي زي اجتماع تبدا مكسوره او استخراج مصدر فعل الثلاثي دي في الايه بتكلم عن ايه همزه الوصف في الايه همزه الوصف في الايه هي بتاتي في ايه في ثلاث في الاسماء المسموعه اللي هي ايه اسم ابن ابنه امر دي بتاتي مكسوره في حاله البدء بيها لكن في حاله الوصف بينها وبين الكلمه الثانيه فصل تصل ان هي همزه وصل في حاله الوصف الكلمتين بتسقط وصله نبدا بيها ا نبدا بيها اي نبدا بيها او نعم لا تسقط الحركة الوصل الحرف الاخير هنا المسيح تسقط وصل هنا ابن هنا المسيح ها ضمة همزة الوصل تسقط لا تنطق باء سكون باء المسيح ابن باء سكون مقلقلة حبر يبقى المسيح حبر نعم تسقط يبقى المسيح حبر يبقى كأن الحاء ضمة هو باء سكون قول الاثنين حبر يبقى المسيح ابن الله قالت الايه بتقول ايه؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يبقى الحاء هنا ضمه يبقى اخر حرف ينطق في الحق في كلمه المسيح ها ضمه هون واول حرف ابن بس هو في البدء بيها لما نبدا بقى ولا يجوز البدء به. حركت هنا عشان منطق السكن؟ نعم؟ حركت هنا عشان منطق السكن. أصلها سكنة. صلى رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا محمد. اللهم بارك. يا وقت المعلمة لما تلاقي نفسك إن أنت خلاص الولاد مش قادرين يفهموا، لما تلاقي نفسك إن أنت تحبتي ومش قادرة، لما لقيتي نفسك إن أنت خلي بالك اللي جاي، لما لقيتي نفسك إن أنت لقيتي نفسك خلي بالك من اللي جاي، خلي بالك من اللي جاي، لقيتي نفسك ان انت بدأتي شغالة والولاد معجبين بيكي وان انت لسانك شغال، فتقف الوقفة تقولي يا رب لك الحمد على ما يسرته لي من هذا العلم، حتى لا يدخل الغرور في نفسك وكل الاولاد بيفهموا وكلهم قاعدين فاتحين عينيهم وبيشتغلوا معاك وبيقولوا، فتروحي واقفة واقفة عشان النقطة بتاعت الغرور ما تبقاش ايه؟ تبقاش ايه؟ نقطتين، لان وبعد كده يبقوا كام؟ ثلاثة، يبقوا ثاء، بعد كده يبقوا أربعة، يبقوا خط، يبقوا خطين، بعد كده تبقى وانت عمالة تشتغل وتتخزن، لكن انت تقفي تقولوا صلوا على النبي وتستغفري ربنا، استغفري ربنا عشان انت ما بتشكريش على نعمة ربنا على النعمة العلم اللي ربنا اديها لك، عمالة تتكلم ولسانك طالق والناس بيفهموا والناس بيشتغلوا وانت حاسه ان انت اللي بتفهمي، ده ربنا اللي بيفهم، ففهمناها سليمان هو ما قدرش يفهمها مع انه نبي، فربنا فهمه لان ربنا هو اللي بيفهم، ولا انت اللي بتفهم ولا انت الفهيمه؟ لا. فلذلك مهم جدا وانت شغاله وصوتك تمام، وخاصه اذا كنت في دوره تدريبيه قدامك اخوات والاخوه عمال شغال معاك وفرحين بيكي، خاصه الاخوات اللي بتعرف الدورات التدريبيه وانت عماله شغاله وكل اعمال وكلهم عمالين يبصوا ما شاء الله، ده الاخت ممتازه، ده الاخت علامه، ده الاخت فهامه، ده الاخت، لا تروح واقفه كده وتروح موطيه هم يصلوا على النبي وانت تستغفري، بس استغفري مش بلسانك، مش بلسان بقك، مش بلسان فمك، بلسان ايه؟ قلبك. تستغفري ربنا، قول يا رب لك الحمد والشكر على ما انعمت عليه، فلازم يكون لك وقفه. وانت ايها المحفظ، وانت بتحفظ والولاد حافظين والناس عمالين يثنوا عليك والولاد بيتوزع عليهم جوائز، فوشك في الارض. هو النبي كده لما دخل فتح مكه لحيته كانت بتلمس ايه؟ ظهر الدب. مع ان الفتح، انا فتحنا لك فتحا، الفتح كلمة الفتح دي كلمة عالية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن هذا يوم الإيه؟ الملحمة، بيقولوا كده، يقولون النبي بيقول لهم ده يوم الإيه؟ الملحمة، مش التكبر وال، لا، ده يوم الرحمة، تواضع. فكلما تزداد نصرة وتزداد تمكين وتزداد علم وتزداد انتشار في المنهج وتزداد تمكين لهذا الامر وربنا يجعلك سبب، فتزداد ايه؟ لغايه ما دماغك توصل للارض، ولما وصلت توصل للارض لو وصلت صح تبدا الارض تطلع ميه، عينيك تنزل ميه والارض تطلع ميه، عينك تنزل ميه بقى، عينك ما نزلتش ميه يبقى انت بتنزل، تنزل ميه تحت عشان تبقى قريب من الشجرة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه؟ ساجد. خلي بالك فتحت دار تحفيظ ونجحت واتشهرت، فتحت دار تانية تالتة بقيت مشهور في فرسيس، ده الدكتور حمادة بيروح والدكتور حمادة بيجي، ده الشيخ فلان، ده الشيخ كذا، انتشرت اسمك انتشر، خدت بالك؟ يقول أنا ما أعرفش حاجة، اسمك انتشر مش مشكلة، لكن جوه قلبك ايه؟ لان ربنا مش هيبص للناس، ده هيبص لجوه ايه؟ قلبك. فنظف قلبك، اوعى اوعى اوعى قلبك يطلع له ريش، اصل لو طلع له ريش هتطير، ولما تطير هتبقى فوق الناس، هتبقى مشكلة، تلاقي نفسك وقعت وهتقع بعيد عن الناس في الحفرة وهيسيبوك وتمشي، ومش هينفعك الناس وانت فين؟ وانت واقع في الحفره، ويقفلوا عليك، بعد ما يقفلوا عليك جواه هيظلم، وبعد كده يأتي القرآن. يأتي الايه؟ فعندما يأتي القرآن إما أن يكون شافع لك، إما أن يكون حجة لك، أو يكون حجة عليك. هي دي النقطة. أول ثلاثة يصاربهم النار الذي كان يعلم ليقال وقد قيل. هنرجع، احنا ما زلنا في همزة الوصف، قلنا في الأسماء. همزة الوصف في الأسماء في اجتماع أشكر، ده جات أشكر، لازم نشكر. نعم، في الأسماء بعد كده تبدأ في الأفعال، أشكر، أدعو، فعل أمر، في فعل الأمر وفعل اضرب. الأمر في فعل الثلاثي مثل أشكر، أشكر أو أدعو. هنا أهم الوصف نبدأ بها مضمومة لضم ثلاثة الفعل، أشكر. أيضا أدعو، أهم الوصف نبدأ بها مضمومة لضم ثلاثة الفعل. أضرب نبدأ بها مكسورة، أضرب فعل أمر ولكن لأن الثالث إيه؟ مكسور، يبقى نبدأ بها مكسورة. هنا الأمل، دي همزة الوصف نبدأ بها إيه؟ مفتوحة، لأنها لم إيه؟ همزة الوصف لام التعريف نبدأ بها معروف. قال هنا بأهلي، هنبدأ بقى بهمزة القطع. همزة القطع بقى خلاص من همزة الوصف، همزة القطع. طبعا التفصيل همزة الوصف يا جماعة في كتاب ديسك البيان التفصيل الإجمالي لها، لأن ده حكم يعني إيه بنحسبه إنه حكم تجويدي. فالتفصيل عنه هيكون إن شاء الله في إيه؟ من خلال التدريبات القرآنية ومن خلال كتاب مسك البيان إن شاء الله. همزة القطع إما أن تكون في أول الكلام أو في آخر الكلام. في أول الكلام بأهلي، دي في أول الكلام لأن الباء ده حرف إضافة مش أصلي. بأهلي نبدأ بها مفتوحة. يبقى همزة الوصف في أول الكلام مثل أخذ ليس لها تغيير، هي همزة على ألف. أخذ بأهلي دي في أول الكلام لأن الباء زيادة. كلمة أخذ أعطى دي كلها همزة إيه؟ قطع. همزة إيه؟ قطع. يبقى همزة القطع. يبقى قلنا همزة الوصف بتكون في الأسماء وبتكون في الأفعال ولا أحكام. درسنا بعد أحكامها في الأسماء والأفعال. أيضا همزة القطع لا أحكام. وقلنا الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصف إن همزة القطع ثابتة في الوصل والوقف. أما همزة القطع همزة الوصل عفوا قد تتوصل وتثبت ايه؟ وتثبت في البدء. همزة القطع لا احكام في الكتابة، اذا كانت اول الكلام تكتب كما هي، اما اذا كانت في وسط الكلام او اخر الكلام يبقى لا احكام. خلي بالك احكامها باختصار بينظر، انظر الى كلمة مثلا سئلة. كلمة ايه؟ سئلة. كلمة سئلة هنا الهمزة في نص الكلام، همزة القطع في نص الكلام. كلمة سئلة وسئمة ومرائي سو، همزة قطع مكسورة إي سو إي أو همزة كسرة إي لا سئلة. طبعا التدريبات دي بنتهجاها وبعد الولاد بيصوروا يقرؤوها ويتملوها، يبقى يكون هناك التهج عندهم قوية عشان لما يجي كلمة وقى يقول وقى ألف مرسومة عليا. ألف إيه؟ تنطق ولا تنطق؟ يبقى ألف إيه يا شيخ؟ مرسومة على ياء، زي الهدى ألف مرسومة على ياء، تنطق ولا تكتب. يبقى عارف إن هي مرسومة على ياء بس إيه؟ لا تكتب. يبقى مرسومة، يبقى هي مرسومة. نعم نعم، لا في التهجي، في التهجي. ما كل تهجي عندما يتملي بألف يقول ألف الهدى ألف مرسومة على ياء، تنطق ولا تكتب؟ ما تكتبش، لكن ترسم عليا. أو في إملاء أحيانا بترسم لما كنتش بعدها ساكن، ما كنتش على ساكن زي وضحى على ولا ملاش ها عليها، لكن سبح اسم ربك الأعلى الذي، الأعلى الذي لم ألاش. نعم، فصل في الوصل وفي الوقف لأن بعدها ساكن، بعدها ساكن الذي في الوصل يعني. ولما اقف عليها برضه معلهاش الف، لان الالف ما تتسلمش على المصحف في الياء الا اذا كانت تثبت وسطا وواقفا. اذا كانت ايه يا جماعه؟ تثبت ان كانت تثبت ايه؟ وسطا وواقفا. اما اذا كانت بتثبت وقفا فقط وبتسقط وقفا وسطا يبقى ما بتتكتبش زي الاعلى الذي، لان لو حطيتها يبقى في الوسط دي بتتقلب. انتبه المساله دي من هنا لاخر الكلمه اللي هي الالف اللينه. القاعده بتقول عندنا الهمزه وسط، انظر الى الكلمه سئل وسئل وسط الكلمه، الهمزه المتوسطه التي تقع بين الحرف الاول من الكلمه والحرف القبل الاخير، مثل سال ينا تفاؤل مبادئهم. يتوقف رمز الهمزه المتوسطه على امرين، اول حاجه نوع الحركه الحرف التي قبلها ونوع حركتها. طب سئل الحرف اللي قبلها ايه يا جماعه؟ حركته ايه؟ معايا لو سمحت، قبلها ايه؟ طب والهمزه؟ كسر. تبقى ايه؟ ننظر لحركتها. الحركات في ترتيبها اقوى الحركات بكسر بالنسبه للاملاء، بعد كده الضمه، بعد كده الفتحه السكون. الكسره بتناسبها الياء اللي هي اسمها النبره يعني. الضمه بتناسبها ان الواو ترسم على الالف. الفتحه بترسم على الالف، السكون يناسبها رسم على السطر. نبدا نبين القاعده. هنا كلمه سئل. الهمزه لما نيجي نمليها للولد سئل، الهمزه مكسوره ولا مضمومه؟ طب واللي قبلها؟ طب الكسر اقوى ولا الضم؟ يبقى بترسم على ايه؟ على النبره اللي هي الياء، النبره للدنيا. يبقى إذا كانت الهمزة مكسورة كانت سائمة. الهمزة إيه؟ مكسورة، واللي قبلها إيه؟ يبقى ترسم على إيه؟ على النبرة، إن الكسر أقوى من إيه؟ طب نيجي مبدئها نفس الحكاية، تبشؤون هنا واو واو يبقى ترسم على الواو. دؤوب هنا دؤوب، دؤوب هنا دؤوب. الهمزة إيه يا جماعة؟ واللي قبلها ايه؟ طب الضمه اقوى ولا الفتحه؟ الضمه، يبقى ترسم على ايه؟ على واو. طب كلمه وضوءها قبلها ساكن ولا ضمه؟ طب السكون اقوى ولا الضمه؟ يبقى ترسم على ايه؟ على واو. طب فئه بس هنا مكسوره ايوه هنا الهمزه فتحه لكن اللي قبلها ايه؟ يبقى اقوى منها يبقى يطغى عليها. يبقى فئات يؤدب يرأسوا هنا يا الاصل مكتوب على الفتحه وقبلها سكون. الفتحه اقوى للسكون يبقى ترسم على الايه؟ على الالف. هنا بئر ايضا سكون وقبلها كسر، الكسر اقوى بيرسم على الياء. رؤية رأس نفس مكافآت. كلمة مكافآت يا جماعة خلي بالكم، كلمة مكافآت أصلها كلمة مكافآت خلي بالك، كلمة مكافآت أصلها كلمة ألف مد مكا خلي بالك مكا مكا فاء ألف مكة أصلها كده مكا مكا فاء أدب أ مكافآت. فطبعا ما فيش بين العرب يجمع حرفين مد ورا بعض حرف ألف، فأدمجت الألف المد مع الهمزة وأصبحت إذا أصبحت كده. مكافآت نفس حكاية مآرب، مآرب من آل. يبقى إذا كانت الهمزة المتوسطة مرسومة على الألف، انظر للمكافآت. إذا كانت الهمزة المتوسطة مرسومة على الألف وجاء بعدها ألف مد في النطق يعني مثل مكافآت مآرب، رسمنا الألفين ألفا واحدة فوقها علامة المد مثل مكافآت مآرب. يبقى إذا كانت الهمزة متوسطة انظر لكلمة مكافآت مرسومة على الألف وجاءت بعدها ألف المد اسم مكافآت مآرب ما الآن رسمنا الألفين ألفا واحدة فوقها علامة مد هكذا مثل كلمة مكافآت مآرب ما الآن بريئة هنا همزة متوسطة مشيئة صائم مفاجأة هنا همزة وفتحة على الألف بارئ يقرئ مش معايا بارئا هنا بارئا خلي بالك بارئا قبلها كسر النبرة بس احنا عملنا عشان تنوين بالفتح بيلحق بالالف بالهمزة الف مد جوء تكافؤ لو قلنا تكافؤا قلنا تكافؤ تكافؤ يبقى الهمزه عليها ايه؟ تنوين بالضم ونحتاج الف لكن قلنا تكافؤا تحتاج الف يبقى التنوين يحتاج مع الهمزه الف مثل لؤلؤا لكن لؤلؤ لا يحتاج الف هنا ملأ مبدأ سماء هنا سماء الف مد وجي بعده همزة ولكن الهمزة إذا جت قبلها ألف وحتى لو كانت مضمومة ترسم على الإيه؟ على السطر. طب نفرض جت منونة بناءً ترسم على السطر بس ينفع نحط بعد التنوين ألف؟ ما ينفعش. مع إنها أن زي تكافؤًا. ليه؟ لأن تكافؤ يعني مثلا بعدها جزءًا. هنا جزءًا عملنا بعدها ألف خلي بالك طب ليه بناء أن يا شيخ عبد الله ما حطناش بعدها ألف ليه يا شيخ لأن ما ينفعش الهمزة تيجي بين ألفين ولذلك جزءا الهمزة ما قبلهاش ألف قبلها إيه هذا إيه يا شيخ عبد الله زي السكنة يبقى جزءا جايبها يا شيخ عبد الله هنا وضوء أيضا الهمزة ترسم على السطر كان بعدها حرف مد كده بننتهي من السكون هنا الذي والتي اللام المضغمة أيضا متى تأتي اللام مضغمة ومتى تأتي أيضا ترسم اللام في الاسم الموصول ما يرسم بلام واحدة زي الذي التي الذين في بيرسم بلامين بس احنا ما كتبناها زي اللذان ألف ولام ولام مضغمة اللتان اللائي اللاتي اللواتي يبقى في بيرسم بلام واحدة مثل الذي التي الذين في مرسم بلامين مثل المثنى اللذان اللتان او الجمع اللائي اللاتي اللواتي بعد ذلك عندنا قاعده ثانيه في الاملاء كلمه 300 400 500 كلمه 100 اذا تم اصبر كلمه 100 اذا تم ربطها وسط العدد الصحيح بالعدد 100 دي قاعده ايه العدد الصحيح؟ ثلاثة أربعة خمسة طيب ايه العدد الكسر؟ اللي هو ايه؟ ثلث ربع ده كسر يبقى عندنا وسط العدد الصحيح ب 100 الأعداد الصحيحة التي توصل بالعدد 100 هي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عند وصل العدد 100 ترسم كالآتي مثل 300 يبقى ثلاثة بيتم ايه؟ وصلها بايه؟ ب 100 و 400 ب 100 500 اما اذا جه كسر زي ثلث 100 بيبقى ايه؟ اذا كان العدد كسر او اضيف واضيف الى 100 فصل عنه في الرسم املائيا خلي بالك فصل عنه في الرسم مثل ثلث 100 ربع 100 يبقى دي قاعده وصل العدد الصحيح بالعدد 100 وفصل العدد الكسر عن العدد 100 مثل 300 400 ايضا وصل اسم الزمان بالظرف اسم الزمان يعني حين يوم حين اذ هنا حين اذا اضيف اسم الزمان الى كلمه اذ وكانت مكسوره منونه وصلنا الكلمتين يعني مثلا حين اذ حين اي اخرها نون اذ اخر الذال ايه يا جماعه ذال ايه كسره ولا تنوين بكسره يبقى إذا كان إذن تنوين بكسر يبقى يتم وصلها حينئذ يومئذ. طب إذا كانت إذن إذ بدون سكنة بدون تنوين، فإذ لم يكن الظرف المنول مقصور فصلناه عن اسم الزمان مثل حينئذ. حين إيه؟ إذ دي توصل ولا توصل؟ تفصل ولا تفصل؟ تفصل. يبقى حينئذ أو يوم ده ظرف اسم ظرف، حينما نوصله بكلمة إذن هنا تنوين يبقى يجب الوصل. أما إذا كلمة إذ فقط ساكنة بدون تنوين يبقى تفصل عنها فتكون حينئذ، يومئذ، ليلة إذ، وقت إذ، ساعة إذ. أما إذا كانت منونة يبقى وقت إذ بترسم موصولة مثل 400 و500. أيضا يتآمرون مئذنة مؤذن سؤر ضوءها ينشئ، دي مراجعة على الهمزات في وسط الكلمة بفضل الله من خلال التدريب عليها والاستمرار بإذن الله الولد سيتمكن هذا، ومع قصد ختمات التلاوة ووجود الأمثلة بإذن الله هيتعود. هنيجي على التدريب اللي بعد ذلك، تدريب على أحكام التجويد. طبعا التدريب اللي احنا اتكلمنا دسم في معلومات عشان تفهمها، مهم جدا يكون عندك كتاب في قواعد الاملاء. في كتاب يعني انا انتقيت منه المعلومات اللي انا اتكلمت فيها دي، هو كتاب اسمه قواعد الاملاء. هو ممكن اي كتاب، في كتب كثيره في قواعد الاملاء، ولكن يعني انا يعني قلبي استراح لهذا الكتاب يعني لان المعلومه فيه مبسطه. اللي كتاب القواعد الاملاء كيف تتعلم قواعد الاملاء للشيخ ابو بكر، الأستاذ أبو بكر علي عبد العليم، أبو بكر علي عبد العليم من مكتبة القرآن، الناشر مكتبة القرآن. لو في تليفون كنت اديته لكم بس ما فيش موجود تليفون. مكتبة القرآن الله أعلم تقريبا في مصر. كيف تتعلم قواعد الإملاء، كيف تتعلم قواعد الإملاء، ده الكتاب اللي أنا قلت منه المعلومات دي. وحقيقة قبل أن أتكلم عن المعلومات دي كنت لا أعلم عنها شيء، ولكن أنا اجتهدت بالتالي يعني على قدر يعني الطلب، وحاولت ان انا ايه ربما ياتي بعدي اخ يكون اصول لغه عربيه او يكون لغه عربيه متخصص او دار علوم ويقدر يبسط هذه المعلومه اكثر من ذلك يعني. ولكن هذا الكتاب اردت ان انا انفع به ابناء المسلمين من خلال اضافه شيء جديد لابناء المسلمين. ولكن ممكن حد من اخواني من اللغه العربيه يقدر يبسط القضاء ده ويجيبوا لي في ورقه ونضيفه من البيان عادي بطريقه ابسط. ممكن يشرحه ونزله في كتاب فوائد الحسان بطريقه اشرح، طريقه شرح ايسر من ذلك. ولكن هذا الجهد اللي انا استطعت ان انا يعني ابذله. ولكن ممكن الاخوه المتخصصين اللي هم عليهم مسؤوليه اكثر وربنا يحاسبهم اكثر مني. ربنا يحاسبهم اكثر مني ان هم تعلموا علم اكثر مني وربنا ييسر لهم العلم، لكن انا ربنا ما ييسرش لي ان انا اتعلم هذا العلم. انا راجل مجهود على الاقل يعني. شهاده تعليم متوسط عادي جدا. ولكن اجتهاد بسيط الله سبحانه وتعالى بيسر الامور. لكن اخر ربنا اكرمه بالتعليم العالي واكرمه بالتخصصات في اللغه العربيه، في الرياضيات، في اللغه الانجليزيه، كل العلوم اللي تخدم ابناء المسلمين مهم جدا ان هم يدلوا بدلون في هذا العلم. وكما قلت نحن محتاجين، كل الاخوه بيسمعوني الان محتاجين متخصصين في كل العلوم. انا بحط منهج دلوقتي الابتدائي وبعد كده منهج الاعدادي ومنهج الثانوي، فنحتاج اخوه مدرسين متميزين اصحاب خبره في المرحلة الابتدائية في الرياضيات والانجليزي، خبرة يكونوا مخهم شغال، عندهم فنيات، مش بيقلدوا الآخرين، لا ده هم مبتكرين. حتى يأتوا يجلسوا معي يبدأوا يعرفوا أفكاري إيه، وأنا محتاج إيه، عايز منهج بخصوص إيه، عايز منهج بمواصفات إيه، عايز منهج إيه اللي يفيد أبناء المسلمين إيه، لأن المنهج اللي أنا بفكر فيه غير المنهج الموجود الآن. منهج عايزه بصبغة إسلامية، عايز أدخله المصفى الإسلامية وأطلعه هو نفس المنهج، والمصفى تطلع لي الشوائب اللي فيه. حتى ان يكون في فيتامينات كامله، يكون فيتامينات كامله الفائده. احنا ما بنستعملش في المنهج معنا يا جماعه حبوب تهجين، ما بنستعملش تهجين، ممنوع التهجين في المنهج بتاعنا، لان التهجين مضر وبيجيب امراض. فالحمد لله المنهج بتاعنا مفيش فيه تهجين، كله نباتات، كله اشياء طبيعيه هنالك من واقع البيئه، وبتتغذى من عند الله سبحانه وتعالى، غذاؤها من عند الله، فيها شفاء، أصلها في مرة كشجرة أصلها ثابت فراغ في السماء تؤتي أكلها إيه؟ كل حين. ندخل على 40 شد حلقة عشان قاعدين نخلص إن شاء الله الكتاب في هذا البلد. أحكام الإدغام والإخفاء والإقلاب. طبعا من فضل الله دي كل حاجة سنة درسوها وعارفينها. لكن أنا بقول له فمن يعمل؟ ببدأ أنا أقول له نون ساكنة في الياء إدغام ناقص بغنة. إن ظن إيه نون ساكنة في النون الإدغام بيقول فيه في النون إدغام هالكتاب الشيخ وحيد وقرأ هنا أجلس إن ظن نون ساكنة في النون إدغام كامل بغنة طلع كل اللي بعدين نون ساكنة في النون إدغام بغنة إدغام لا قول أنت الكلمة وأنا أقرأ عنه أقول الحكم من ماء وكده اشترى من ماء نون ساكنة في الميم إدغام كامل بغنة نون ساكنة في الواو إدغام ناقص بغنة والناقص والكامل إن بعد نون ساكنة يكون حرف مشدد بإدغام كامل حرف مش مشدد ناقص وإدغام كامل ذهاب الصفة والغنة ناقص بقاء الصفة وذهاب الغنة أمور بسيطة يعني بس يعني ما نفصلش للطفل كده إدغام كامل أو إدغام ناقص تنوين في الياء تنوين في الياء إدغام ناقص بغنة تنوين في النون إدغام كامل بغنة تنوين في الميم إدغام كامل بغنة تنوين في الواو إدغام ناقص بغنة نون ساكنة في اللام إدغام كامل بغير غنة ارفع صوتك نون ساكنة في الراء إدغام كامل بغير غنة لا تنوين في الله إدغام كامل بغير غنة طبعا يا جماعة غفور بقول غافو غافو غافو واو ماذا طبيعي غافو بتقول راه تنوين الحقيقة بتقولوها انتوا معايا في الكلام يعني احنا بنتجه كل الكلمة لكن انا بتجه لك حكم التجويد بس لكن بيت الاحكام انت عارفها درسناها قبل كده بتقولها غافو راه تنوين بالضم في الراء إدغام كامل بغير غنة الصلاة لام شمسية قصاد إدغام كامل يبقى لام شمسية مدغمة عفوا يبقى الصلاة لام دي حكم اللام يبقى أنا بين حكم الإدغام في النون وفي النون والتنوين بعد كده حكم الإدغام في لام الشمسية لأن دي تاخد حكم الإدغام لام شمسية مدغمة قل لكم لام شمسية في اللام لام فعل مدغمة في اللام إدغام مثلين صغير بقول ما لابدين غنة يضم سن صغير وخلاص لام فعل فراء مدغمة إدغام متقاربين إدغام إيه؟ متقاربين يبقى لام فراء إدغام متقاربين صغير نعم اللام والراء يا ابني اللام واللام متمثلين نفقون ربي دلوقتي إدغام متقاربين صغير ومتمثلين صغير طبعا إدغام متقاربين صغير اللام في الراء إدغام متقاربين صغير طب اللام لام الحرف في اللام إدغام مثلين يبقى دي لام حرف لكن قل إدغام إيه؟ فعل طب وهل إدغام لام لام حرف في اللام إدغام إيه؟ متمثلين يبقى لام حرف في اللام إدغام متمثلين طب بل لا لام إيه؟ في اللام إدغام متمثلين طب بل رفع إدغام لام إيه؟ لام حرف في الراء إدغام إيه؟ متقاربين طب يدرككم الكف الكاف إدغام إيه؟ متمثلين طب ألف لام ميم متمثلين إدغام الميم بتاعت اللام في الميم الأولى من الميم جميل كم من ميم في الميم إدغام متمثلين صغير وقد دخلوا الدال في الدال إدغام متمثلين صغير بس بدون غنة لكن الأولاني بإيه؟ ليه كم من دي إدغام بغنة اقرأ شيء دال في التاء إدغام متجانسين صغير قول يا شيخ التاء فوق لهم الطاء فده التاء فوق الطاء إدغام متجانسين إدغام كامل متجانسين إدغام متجانسين كامل والدال في الطاء برضه إدغام متجانسين كامل أما أحطه الطاء في التاء إدغام متجانسين إيه ناقص يعني ناقص يعني بيان الصفة إدغام ذهاب الحرف مع بقاء الصفة إيه صفة الطاء الإطباق أحطو أحطو مش أحطو أحطو ما تبانش الطاء يبقى ذهاب الصوت مع بقاء الصفة طب ازاي الكلام ده؟ بترفع قبل ما تقول التاء بترفع اخر اللسان فوق عشان تجيب الاطباق. احط تو، يبقى من ضم التو، يبقى اخر اللسان في التو فوق بيجيب الصفه بتاعت الطاء، والتو والتو التاء ضمه من طرف اللسان مع اللثه العليا فوق السنين. احط تو اللي بعديها الذال في الضاء ادغام متجانسين، ذال في الثاء في الذال ادغام متجانسين، الباء في الميم ادغام متجانسين ايضا، القاف في الكاف ادغام متقاربين كامل، ادغام متقاربين كامل، نون ساكنه عند الصاد اخفاء حقيقي. عنده دي عنده لان الادغام ادخال في، لا الاخفاء عنده مش فيه، عنده يعني هو بيخفى عنده ما بيخش فيه لان الصاد ما دام صاد، يبقى نون ساكنه عند الصاد اخفاء حقيقي بغنه مفخمه لازم بغنه، لان في غنه مرققه والغنه تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، والالف تتبع ما قبلها ايه؟ ما بعدها، الغنه تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، واللام يتبع ما قبلها، والالف يتبع ما قبلها. لا الاظهار قبل، خلي بس لما يجي الاظهار، احنا فاكرين في الاخفاء بس. عند عملا صالحا اخفاء حقيقي بغنه مفخمه. نون في النون، نون في الياء، نون في الميم. يا حبيبي مش تعرف الادغام ادخال؟ يبقى جواه. جائز لا بأس. تنوين عند الصاد جائز لا بأس. لكن مصطلح علمي أفضل إنك تقول فيه. كلفظ علمي. وده رايحك عمل. المهم إنه يقول فانصب عملا صالحا، ودايما الإخفاء بيكون عند الحرف مخرج الحرف مع التفخيم. هنا تنوين عند الصاد إخفاء حقيقي بغنى فخامة. فاحكم بينهم، يجي عند الباء إخفاء إيه؟ شافوا أنبئهم، نون ساكنة عند الباء تقلب ميم مع الإخفاء، نون ساكنة عند الباء حط أنبئهم، عينك مع أنبئهم يا شيخ عبد الله. طيب دي هو أنا بقرأ لمين يا شيخ عبد الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان ماشي مع كلمات مش معايا. أنبئهم آخر السطر هنا نون ساكنة عند الباء تقلب ميم مع الإخفاء. أنبئك، يبقى هنا الإقلاب بيجي من كلمتين ويجي من كلمة. والإخفاء يجي من كلمة ومن كلمتين. أنبئهم هنا نون ساكنة عند الباء تقلب ميم مع الإخفاء. أنبئك. الإقلام يا جماعة لا فتح الشفتين ولا الكز. تلامس خفيف، تلامس ايه؟ خفيف. سميعا بصيرا، مش سميعا بصيرا خطا يظهر الافه، ولا سميعا بصيرا، لا تلامس بسيط، تلامس ليس ضم، تلامس يعني يبقى شيء بسيط، وده الارجح كما قال الشيخ ايمن. احكام تفخيم وتدقيق الراء، الراء لها احكام ترفع واحكام تفاقم. اول حاجه احكام التفخيم اقرا يا شيخ. ربنا، راء مفتوحه مفخمه. تعالى جنبي هنا وحيدك عشان تقرا من كلمات قرانيه. اجلس هنا. فين ربنا؟ هنا راء مفتوحه، بتفخم راء اذا كانت مفتوحه، ادي اول حاجه. رحماء، واذا كانت مضمومه ساكنه وقبلها الف، وارحمنا في الوقف وصعر في السكون. اذا كانت ساكنه وقبلها كسر غير اصلي، ارجع مش ارجع. اذا كانت ساكنه وقبلها كسر في كلمه اخرى ولكن بينهم فاصل، من ارتضى، من ارتضى مش من ارتضى خطا. إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصل ولكن بعدها حرف استعلاء، عقم التفخيم أيضا. مرصادا مش مر، مرصادا. يبقى مي رسكن ومفخمة في التهجي. والفجر في الوقف أيضا. وفخامة لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبلها فتح. رجال، أنا حالات الترتيب، رجال راء مكسورة، رجال فرعون ساكنة وقبل قصر أصل وليس بعده حرف السالم، منهمر ساكنة وقبلها كسر أصل. الذكر خير، هذا خير إذا كانت ساكنة وقبلها حرف دين أو ساكنة وقبلها حرف مد، مثل قدير بصير. أما خير هنا ساكنة وقبلها حرف دين في الوقف، يبقى إذا كان قبلها حرف دين أو قبلها حرف مد في الوقف حكمها إيه يا جماعة؟ الترقيق. فاصبر صبر هنا ساكنة وقبلها كسر ولكن بعدها حرف استعلاء، ولكن حرف استعلاء في إيه؟ كلمة، في كلمة أخرى، يبقى حكمها الترقيق. يبقى شرط إن يكون التفخيم إن يكون حرف الاستعلاء في إيه؟ في نفس الكلمة، لأن أحكام الراء من كلمة واحدة مش من كلمتين. مجريها هنا الراء للإمالة بطرقها. بعد كده أحكام الإظهار، اقرأ يا شيخ وحيد. ادي له الكتاب يا شيخ، مش ادي له الكتاب يا شيخ وحيد. خلاص يا ابني. فمن أسلم. على ارفع صوتك. فمن أسلم. اقرأ يا شيخ طلعت أنت. نون ساكنة عند الهمزة إظهار، نون ساكنة قبل الهمزة إظهار حرقي. نون ساكنة قبل الهمزة إظهار حرقي. فمن أسلم. حاسد إذا. تنون قبل الهمزة إظهار حرقي. نون ساكنة قبل الهاء إظهار حرقي. سلام هي. تنوين قبل الهاء إظهار حرقي. نون ساكنة قبل الهاء إظهار مطلق. سنوان. نون ساكنة قبل الهاء إظهار مطلق. ياسين والقرآن. نون ساكنة قبل الواو إظهار رواية، لأن النون الساكنة مع الواو إضغام إلا في ياسين إذا كان إظهار رواية. والقلم. نون ساكنة عند الواو اللي هي النون بتاعت نون إظهار رواية. أيكم مين ساكنة عند الهمزة إظهار شفوي. أموالكم مين ساكنة عند الواو إظهار شفوي. لون لام اسم ساكنة مظهرة. دي لام اسم ساكنة. الفرق بين لام الاسم ولام آل التعريف إنها بتثبت وصفا ووقفا. لا يمكن تجريد الاسم منها لأنها من أصل كلمة. جعلنا لام فعل مظهرة. الكريم. لام ساكنة قمرية مظهرة. كذبت ثمود. تاء عند الثاء أشد إظهار. كل الكلمات لغاية آخر الكلمة دي اسمها أشد إظهار. زي الميم عند الواو والفاء في الإظهار الشفوي. تبقى أشد إظهار. دي أيضا حروف تقاربت مخرجا يمكن فيها الإدغام ولكن حكمها الإظهار والإظهار الشديد. كذبت ثمود. ولا قد ذرأ ما تقولش ولا قد ذرأنا ولا قد ذرأنا. اقرأ. بيان الرخاوة في الذال حتى لا تضغم في الزاي. وإذ زين ثمان الطر. بيان الضاد مع الطاء ما نضغمهاش. ثمان الطر هنا الضاد استطالة، بين الاستطالة فيها مع الرخاوة وبين الطاء حتى لا تضغم. لو ما بينتش الاستطالة في الضاد مع الرخاوة مش هتجيب معاك، هتقول فمان الطر كأن الطاء مشددة. أفضتم نفس الحكاية. واصبر لحكم اللي بعدها ايه؟ اتخذتم هنا الذال برضو حرف شديد مع الرخاوة. اتخذتم بدون سكت. اتخذتم دي رواية ادغام لورش، لكن انا الحفص حكمها ايه؟ رد عليا مش عارف تتكلم مش معايا ليه؟ يعني كلام يعني لما اسالكم تبقى احس ان في اجابه جماعيه بصوت مرتفع، ده دليل الناس اللي قاعده فيهم ما عندهم للحوار. نعم. هنا الذال وازاي متفقين في بعض الصفات لكن المخرج يختلف. يعني اذا كان في خمسه وخمسه متفقين في اربع صفات مع اربع صفات، لكن الذال بتخرج من طرف اللسان. وازاي من طرف اللسان؟ الذال بتخرج من طرف اللسان اطراف الاسنان العليا، اطراف الاسنان العليا. لكن ازاي بتخرج بين اطراف الاسنان العليا والسفلى اقرب الى السفلى؟ إذ لكن تاني إذ وإذ ذا وإذ ذا وإذ زينا اللي بعدها. تفضل اقرا المدود. نعم. الاجابه بالنسبه للطفل كلمه تماما هو الاجابه الصحيحه. ضاد سكون فاء ما فاء ما ني فاء ما ني هم تصل ولا تنطق؟ ضاد ساكنه فاء ما ني مع بعض. رفع الضاد يا استاذ. رفع الضاد. ما هو اللي هيبين ده اللي هيبين لك. فامانيو اسمها ايه؟ فامانيو يبقى دي او رم رمش ده بالفتحي فامانيو بدون سكت فامانيو قره فامانيو قره نفس الحكايه افضتم بدون قرقان ما تقولش افضتم بدون قرقان دايم الليل في الضاد لا افضتم نفس الحكايه اتخذتم مع التهج الكلمات دي مهمة جدا انها تقرأ بالتهج حرف حرف والحروف اللي فيها مشكلة نقف عليها ونقرأ نقرأ انما كلمة فامانيوب فامانيوب طو طرة طرة طرة فامانيوب طرة اضعطها اوصل بقى فامانيوب طرة ما اقفش يا ولاد ثمان طرة على طول يبقى نقف ثمان يوب طرة طرة وبعد كده جامع سنة سنة سنة سنة لغاية تجيبه واضح؟ يلا المدود قال يقول قيل قال يقول قيل المفروض تبقى مضموما دي قال يقول قيل مد بالالف مد بالواو مد بالياء حييتم مد تمكين اقرا يا شيخ وحيد الذي يوسوس ده مد تمكين بس من كلمتين معنى مد تمكين يعني حييتم ادي الياء مع الياء نمكن الياء الماديه ممكن تقول الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس خطا لازم تبين الطريقه الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس نعم لا ده لا ده دي مد دي مد دي مش ساكنه ده متحرك دي متحرك ايوه بس هنا يمنع الادغام لان ساكن دي ماديه سكون غير اصلي لكن هنا دي مد طبيعي ندله المد الطبيعي الذي يوسوس مش الذي يوسوس الذي يوسوس تاتي بجزء من الحركه اتفضل عليما دعاء هدى في الوقف بنعلمه ان بيوقف على مد ايه؟ عوض انه لكم ها ضمه واو صغيره صله صغرى واو صغيره صله صغرى ما تطلع حركتين واو صغيره صله صغرى ما تطلع حركتين به قدير خلي بالك لو انت قلت واو صغيره صله في المد بالواو في المد بالواو مش مشكله وقلت يا صله صغيره هي المهم انها بتبقى مد ايه؟ بس لو انت قلت في المدود مش انا قلت لكم ما تقولش مد صله لا لو قلت مد الصلاه مش مشكله من الاول من اول التعليم ان دي واو الصلاه صغرى تمد حركتين واو مد طبيعي حركتين ما هي ده نطق وده نطق والمد الصله هو من الحلقات المد الطبيعي يعني مش عايزين نتنشل وكده لا مساله سهله المهم النطق يكون صح كمل يا صلاه صغرى مد طبيعي الواو صلاه صغرى يا مد صلاه صغرى طه طه مد طبيعي برضه طه مد طبيعي حركتين ها مد طبيعي يبقى كده كله من اول قال لغايه طه دي مد طبيعي حركتين دي الموجود الطبيعي والملحقات بها سواء تمكين او صله او عوض بعد ذلك المد اللازم كلمي بعد كده الحاقه الف مد عند الشده او عند الحرف المشدد مد لازم مد لازم ست حركات مد لازم لزوم المد في ست حركات يعني ست حركات وسط الوقفه ولا يجوز الوقف على نصف الكلمة. أنا ألف مد عند السكون. ألف مد عند السكون إيه؟ مد لازم. حرف كلمة حرف ولا كلمة؟ كلمة خفيفة. والأولاني ألف مد عند الشدة. كلمة مثقل. أو خلي بالك ألف مد عند المثقل. بلاش المشدد. حرف المثقل يعني. عند المثقل. أو المشدد يبقى عند المثقل أو المشدد لأنه مد لازم كلمة مثقل بخليها مثقل أحسن يبقى ألف مد عند المثقل مادة ايه؟ لازم كلمة مثقل ست حركات. هنا الذكرين يعتبر من التوابع، بيسموه مد الفرق بين الاستفهام والخبر، ولكن بيدخل تحت حكم المد اللازم الكلمي. وايه الكلمة يسموه مد الفرق بين الاستفهام والخبر؟ ألف مد عند الايه؟ عند الايه؟ لا مش عند اللام، لام لا تنطق، لأن لام مشدد، لام شمسية مضغمة في الذات. يبقى عند المشدد أو عند المثقل. مد لازم كلمة مثقل ست حركات. مد ايه؟ لازم كلمة مثقل ست ايه؟ حركات. لا؟ كل لازم ست حركات. تفضل. نعم؟ لا لا، لما نيجي ندرس في احكام التجويد في الذكرين هنبقى نفهم ان دي فيها يجوز المد وفيها التسهيل، والتسهيل فيها بيكون بس يكون خد اعجمي، يكون خدها في التلاوه عشان يبقى عارف الايه التسهيل ايه هو التسهيل، ويعني ما في التلاوه ما مش بياخد وهو طالع. ايوه في الصوره الاول دي في الانعام على المصلى يقولوا ان فيها وجهين يا اولاد، المد والتسهيل نعرفه فين. ولكن انا انصح اخواني بلاش الحضانه يقولوها، لكن يقولوها فين؟ في التحفيظ، في حركات التحفيظ. نعم؟ سجل ايه؟ الف مد عند المثقل، الف مد لام شمسيه زي المشاده بالفتح، الف مد مد تقول الف مد لازم، لا الف مد لازم كلمه مثقل، الف مد ايه لازم كلمه مثقل ست حركات، الف مد لازم كلمه مثقل، الف مد لازم كلمه مثقل ست حركات، لام شمسيه مضغومه زي مشاهده بالفتح، الذا ما انت قلت بقى الذا، يبقى اللي جه بعد الالف ايه؟ الذال المشدده بالفتح، الذا اللام فين؟ مضغمه في الذال. ك راء الذكاء الذكرى يسكون حرف لي الذكرى طيب لي الذكرين هكذا اقرا هنا طا مد حركتين السين مد لازم حرف مثقل والميم مد لازم حرف مخفف، السين عشان النون مضغمة في الميم. نون مد لازم حرف مخفف، أولئك اقرأ. أولئك. ألف مد عند الهمزة وجه واجب متصل، واجب متصل أربع حركات. السماء. ألف مد عند الهمزة، مد واجب متصل، خمسة ستة. أنفسكم. واو مد عند الهمزة، قبل الهمزة مد جهاز منفصل أربع حركات. يا ايها ألف مد قبل الهمزه مد جهاز منفصل اربع حركات. لا وخلي بالك قوا انفسكم دي مد جهاز منفصل حكما، لكن يا ايها ايضا دي مد جهاز منفصل ايه؟ منفصل. مد جهاز منفصل ايه؟ ده مد جهاز متصل رسما لكن منفصل حكما. ده خلي بالك عشان الواحد يقول لك ده متصل، لا هي اصلها يال واحنا قالت مد ايها، لكن تم الدمج بهم. يبقى قوا انفسكم، لا يعني انت انا بفهمك وانت تفهم الطفل ان دي يا لوحدها والف بس متصله رسما، متصله ايه؟ لكن هي منفصله حكما، منفصله ايه؟ حكما، عشان ما يحصلش لف، لان انت بتقول له حرف المد في كلمه والف المد في كلمه، فاصبح الاثنين في كلمه بتقول جهاز منفصل، فانت بتكذب عليه. لا ما بكذبش عليك، ده هي اصلها ياء، اصلها زي هؤلاء، ما مش اصلها كده، اصلها هؤلاء، ولذلك ها الاول جهاز منفصل، واولئي الثانيه مد جهاز واجب متصل. خلي بالكم النقطه دي. هؤلاء ها الف مد جهاز منفصل اربع حركات. او الف مد عند الهمزه مد وجه متصل خمس اربع حركات. يعني النص الاول هو اربعه. اربعه هو جاهز. لا لا لا لا، احنا عندنا في الابتهاج دي الجهاز المنفصل اربع حركات، ما فيش حاجه اسمها اثنين عندنا، لان احنا بنقرا من طريق الشاطبيه. لا ما فيش حاجه اسمها عندنا اثنين في التهجي يا جماعه. والمتصل عندنا أربعة برضه، والعامل فيه أربعة، وهذا طريق خاص من طريق الشاطبي والأقوى في الأداء. مش اوعى تجيب سيرة اثنين خالص. يعني هو جائز. اصل الطيبة احنا هنا بنا بطريقة الطيبة، احنا بنا بطريقة حفص الوقت الشاطبي، انما انا من الطيبة. الطيبة ليها قواعد تانية. ولذلك هم سموه جائز على باب اللي يجمع بين الطيبة والشاطبية. مالناش دعوة احنا بالموضوع ده. ثم جائز لجواز المد في اولاد اثنين واربعة، لكن احنا بنمد اربعة من طريق حفص من طريق الشاطبي. دي الرواية بتاعتنا. فين الشاي يا ابني؟ ما له أخلده. خلي بالك احنا لما الوالد يخدم علينا القرآن في حلقات تحفيظ 10 سنين، ان الحكم العام كل اللي قاعد معنا 3 سنين قبل المدرسة يختم في 10، ممكن يختم في 9 في 8 سنين، يختم القرآن كاملا. بعد ختمه يكون في حكمة ختمة بالسند على أحد المشايخ الكبار اللي عندهم سند. ياخد ختمة بالسند على الشيخ مش عليا أنا، لأن أنا ما عنديش سند ولا عليك. أنت عندك سند؟ يبقى ياخد. عليك سند؟ يبقى ما ياخدش. عندك سند؟ حتى لو محافظ في الحلقة، أنت حفظته لكن ما عندكش سند. يبقى ياخد اقرأ على شيخ ثاني عنده سند. له السلسلة الذهبية للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان البركات والهدايات والرحمات. إحنا مش بنعين عليك أنت لما ما عندكش سند. ممكن تكون أفضل من اللي عنده سند عند ربنا، ما نعرفش إيش إحنا دي. لكن عشان بركة السند والاتصال. وسند إيه؟ قوي، مش سند يعني كده من تربي. لا ده سند قوي يعني بينه وبين الزيات 5 6 2 3 1 2 شاف الزيات كده يعني شاف الزيات رحمه الله عليه اقوى المسانيد في مصر. او الشيخ مين؟ ام السعد. او الشيخ ام السعد يعني حاجه عاليه يعني نور بقى والشمس وفوق كله يعني انت مع شمس البيان ونور البيان كله فوق في السماء يعني حاجات عاليه يعني. نعم وبيع الشيخ ماتت رحمة الله الله مغفر له ورحمه قبل منها. ما له أكمل ما له أخلد واو صغيرة صلة كبرى تاخذ حكم المد جاز المفصل. نستعين نستعين مد عرض السكون 2 4 6 مد لين عرض السكون 2 4 6 شيء مد عرض السكون. نعم لا واو صلة كبرى 4 حركات بس يبقى نقول واو صغيرة صلة كبرى 4 حركات صلة كبرى 4 حركات واو صغيرة صلة صغرى حركتين واو صغيرة. نعم نعم هذا ما هو هو ما ألف مات ما لا هو واو صغيرة صلة كبرى 4 حركات آه ما له آه نعم نعم صلة كبرى يعني علامة المد يعني علي حتى لو معلش علامة المد بعدها همزة. نعم واو صغيرة صلة كبرى عزاز كلمة صغيرة أقول لك لا يجوز يجوز آدم همزة همزة الددل يبقى ده مد البدل همزة قالت مد يبقى همزة الددل يبقى عرفنا البدل وبعد مد اللازم وبعد كده مد الواجب المتصل اقوى المدود اللازم ثم الواجب ثم المنفصل ثم بعد ذلك الصله المتبعه المنفصل ثم العارض ثم اللين ثم البدل اخر المدود. ندخل بعد ذلك ما زلنا بنتكلم عن احكام التجويد تدريب على احكام التجويد صفحه 41. بعض الاخوه طلبوا ان احنا نتاج نستعين ناس سكون ناس تاء انظروا الى نستعين مد عارض سكون ناس تاء نستعين يا مد عارض السكون وقفا نون ضم نون ناس ساكنة عند الوقف احنا حاطين عليها سكون يا جماعة عشان احنا بنقول لك سكنها وقف عليها لكن هي اصلها مضمومة لكن ساكنة عند الوقف احنا حاطين سكون بس دي مش حركتها حركتها الضم نستعينوا فنقول نون مضمومة ساكنة عند الوقف يبقى ياء ياء مد عرض السكون وقفا نستعين عرض السكون 2 4 6 نون ساكنة عند الوقف نون ضمة ساكنة عند الوقف أي حرف غير آخر الكلمة نون كسرة ساكنة عند الوقف نون تنوين ساكنة عند الوقف ممكن تقول نون ساكنة عند الوقف من غير تذكر الحركة ما هو شايف الطفل إن دي نون ضمة لكن ساكن عند الوقف. خوف طريقة التهجي مد اللين خ واو مد لين عرض السكون وقفا. لا مد يا حبيبي مد لين عرض السكون وقفا مش حرف. لا في نفس الآية بحرف. يبقى دي واو مد لين عرض السكون وقفا فكسر فيه وآمنهم من خوف. أربع حركات لو أنت عندك العرض أربعة. لو العرض حركتين من خوف يبقى اثنين أربعة ستة في العرض. يبقى اللين إذا كان في الكلمة داخلية زي مثلا الذكري هنا ياء حرف لين لأن ما ينفعش نقف عليها. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. يبقى في فرق بين الحرف تقف عليه بيتحول اللين الحرف اللين يتحول لمد لين لأنه المد اللين هو جزء من العرض. يبقى لين عرض السكون وصف حكم المد العرض السكون. ننتقل إلى تدريبات قرآنية صفحة 42. اللهم أعنا قولوا أمين. ما يمنعش إن أنت يا معلمة ترفعي إيدك أيتها المعلمة ودي اللهم أعنا اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا فهم القرآن اللهم يسر لنا حفظ القرآن. تدعي والأولاد يقولوا وراك إيه؟ آمين. الواد محمد يقول آمين. يا ابني لا ما تنفعش تقول كده احنا بنبيع بطاطس. احنا بنقول آمين في سرك آمين. عارفين آمين يعني إيه يا أولاد؟ يعني يا رب استجب. عارفين لما نقول كلمة آمين يعني إيه يا أولاد؟ يعني يا رب استجب. مين عايز ربنا يستجب يقول آمين بصوت بالراحة في خشوع. اللهم يسر لأبناء المسلمين حفظ القرآن، يسر لهم فهم القرآن، يسر لهم من عمل القرآن، هم يقولوا آمين. اللهم يسر لواد محمد بن سعيد إنه ما يغيبش ولا يوم. اللهم يسر للأستاذ للبشمهندس سعيد ما يغيبش ولا يوم، البشمهندس سعيد يعني الطفل يعني. وللدكتور أحمد إنه يصبر على زمايله وما يضربهمش. النادي ده إيه؟ يضحك ويفرح. ربنا يقيلك لأن ربنا هو اللي يهديك. ربنا يهديك يا أحمد. قول امين قول امين امين يا ايه يعني ايه يا اولاد؟ يا رب استجب. هو يفهمها كده امين يعني ايه يا اولاد؟ قوليها ايتها قولي بس ايتها المعلمه ثلاث مرات المعلومه هيحفظوا. اول مره ثاني مره هيجاوب خمسه ثالث مره يجاوب عشره رابع مره يجاوب عشرين بس انت قولي كرري. نذكر على الكلمات القرانيه. الهدف من تدريبات الكلمات القرانيه يا جماعه هو زياده تمكين الرسم العثماني للكلمات، زيادة ملكة الكلمات بالحصيلة اللغوية 500 كلمة من القرآن، تنمية القراءة للكلمات الصعبة التي يقصر الخطأ عند تلاوتها الأول مرة عند الحفظ. سنقرئك فاكهين يقول لك فاكهين، ثم أمين يقول لك ثم أمين، فيما أنت يقول لك فيما. كل هذه أخطاء واردة من خبرة التحفيظ اكتشفناها مع من الأولاد مش احنا اللي اكتشفنا هم اللي قالوها لنا. كلمات بيحصل خطا فيها. تردى يقول لك ترضى. صحفا يقول لك صحفا كسر الصاد. لا ترون يقول لك لا ترون. لا ترون ايه يا ابني؟ تر يقول لك ترميهم او يقول لك ترميهم بالطاء. لا كل هذه الاشياء حتى ان الطفل ازاي يصحح عنده مخارج الحروف صفات الحروف تمكين الحصيله اللغويه. طريقه التهجي للكلمات يا جماعه هتبقى قراءه كلمات نور البيان تكون من الكتاب ممنوع كتابه على السبوره. لان الواد بقى قراءته ايه؟ خلاص مسكت اقطع له بقى ما تقطعش له. بس انا اقول على انا ارى بالتهجي بقى طو مي سات تسكن طو مي سات. او قاف شير جاف اوكي تات اوكي تات. واحنا نتهجي هنقرا السكون والتشديد بس انتبهوا. نو هسكن نه لكي نه لكي نو تسكن نت بيعهم بيعهم او كلمه تيلا زاديا ثلاث ست حروف نسمع على مرتين نت بي نت بي اهمو اهمو اهمو اسمها يا اولاد؟ المشكله في عهمه، يقول لك نت، يقول لك نت بيعهم بكسر العين. نعم او نت، يبقى نت بي نت بي نت بي عهمو عهمو ضم بقك عهمو، يبقى ايه الكلمه؟ اكمل اكمل يا ناصر بقوه. ويسكون او لا بدون تهجي، ما قلناش تهجي يا ابني في كلمات القران، انا قلت تهجي او او هنا ويسكون او تاء دن نا يمسكون خلق نج علي نج علي مي راسكون مر صادا، ما بقيت حركات الصاد حركه والالف المادة حركه والتنوين نفس الحكايه دا صادا دن همزه التوصل نبدا بيها لم تكون قمريه ال اخيره الاخره فيما، بس خلي بالكم يا جماعه اذا كان الاولاد ما زالوا ضعاف في التهجي يتهجي، لكن قول لهم يا اولاد عايزين نقرا كل حرفين مع بعض، في ما دي مش محتاجه تهجي، في ما قالت مد بالياء حركات كلها حركه تولد منها حركه صغيره تولد منها حركه طويله مع حركه صغيره ما في ما كوشي فات، عايزين نقرا اول حرفين يبقى نتفق على حاجه ان الكلمه الاربعه تقسم على على جزئين والست على جزئين برضه، كوشي فات ثم علي عليين اهلي دي خمسه يبقى ثلاثه واثنين اهلي همو اهلي همو دي كام اللي بعديها؟ خمسه تاكي تاكي عشان الياء مرتبطه بالهاء هينا فاكي هينا. طب عايزين اول حرف يوب ها دي او دي او تبقى ايه يا جماعه؟ يبقى بنسمع على طول منا فما مهلي فمهلي، دايما ما ينفعش نبدا بمشدد سنق سنق نقرا ثلاث حروف يا ولاد دي سنق هنقرا ثلاث حروف كانها كلمه والمفروض الولد في الكلمات بفتح يا جماعه او كسر الضم يتهجى، هتردوا عليا بقى؟ احنا دلوقتي لو احنا بنراجع دلوقتي لو احنا في الكلمات القرانيه المفروض بنراجع في نور البيان مثلا التنوين او التشديد، هيتهجى؟ لا ها قصي لا كمي لا، هنبدا نبدا من كلمات قصي لا قطاعا نبدا نتكلم حتى لو في خطا يتهجى في سره، لا عيد تهجي في سرك واقرا، ما نقولش تهجي سرك جهرا، ما تهجاش جهرا، لا خطا عيد تهجي في سرك قصي لا حتى نعوده انه يقرا من غير ايه يا جماعه؟ هترد عليا من غير هجاء، من اول الكلمات القرانيه ممنوع هجاء الا اذا كان ضعيف، مش معقوله يوصل الكلمات القرانيه ولسه ضعيف في التهجي، مش معقوله مش معقوله نهائي، مش ممكن مش ممكن، يعني التهجي عنده 100 لكن التجميع ردوا عليا ضعيف، فمش هيقدر يجمع 6 كلمات، هنخليه يجمع كام؟ 3 حروف وبعد كده وبعد كده لا كلمتين برضه، هما 3 حروف 3 حروف كانهم كلمتين، اكا مثلا ايه؟ خلق ذرأ ما 6 حروف هي خلق ذرأ بعث شرح ما 6 حروف هي بعث شرح، يبقى عنده ملك التجميع، لكن دي كلها حركات للفتح فسهله، لكن المشكله سنق واحده كسر واحده سكون واحده شده واحده فتحه، ففي في قوه في الكلمه، لكن مع التكرار يبقى اول مره نسمع على مرتين، اتفضلوا قول يا سيدي سنقرئك سنقرئك بموصى بي 3 حروف يا اولاد ايه بموصى بموصى بموصى الثلاثه اللي بعتيهم سيطر ما ينفعش بدون سكون، يبقى نجيب الحرف اللي قبلها، يبقى الحرف في الجزء الثاني لو شد او سكون نجيب اللي ايه؟ اللي قبله في نفس الكلمه سيطر سيطري بمسيطري خليها 3 3 عشان تبقى سهله يعذب يعذب يعذب او ممكن يعذب ونجيب الكلمة كلها يعد لنا أربع حروف أو خمسة. فكوا أظن دي مش محتاجة. فكوا دي مش محتاجة، دي قاعدة مش محتاجة انتهجها. ما ينفعش يا جماعة انتبهوا من بداية الكلمات القرآنية نبدأ لسه بالكلمة نصين تجميع بدون تهج، إلا إذا الولد الولاد بيقراها بكلمتين وفي خطأ ساقط مش قادرين يجيبوه، يبقى نعمل إيه؟ نتهج عشان نجيب حرف خاص بقى. فسنو يسره يسره فسنو ي يسره ترى ترد للآخرة ارى بننتهج. وسيزنبها أيوة سيزحزح عنها سواني زحزحنا عن النار، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. أكمل. تترضى بيان تفخيم الضاد حتى لا تقلب دال فتغير المعنى. تترضى صحفا صحفا صحفا اقرب الأحكام كلها بال ليروا ليروا فالمغيرات فالمو أدي فال أدي فاء ألف ولام فالمو لي أدي قاعدة الياء مد بالياء راء مد ألف تي غيراتي فالمغيراتي لحبي لترون لينبذن ترميهم لإيلافي. لو سمحت الأخت اللي بتسمعني لو سمحت هات الكتاب وبص معنا في الكلمات وقرأ معانا عشان تتعلمي الكلمات القرآنية، لأن من شروط تعليم الكلمات القرآنية لا يجوز أحد أن يدرسها إلا بعد قراءتها كاملة على واحد شيخ حافظ القرآن متقن. نفرض أنا عملت دورة في القرآن جبت دبلومات وعلمتهم جزء عام ونور البيان ومش فصل وصلوا الكلمات القرآنية ما ينفعش يدرسوها لأنهم عندهم صحة جزء عام بس، لكن الكلمات القرآنية ده القرآن كله يبقى لازم تقرأ الكلمات القرآنية كاملة حرفا حرفا على شيخ متقن وصحح لك وبعد كده درس الكلمات لمين؟ للأولاد. الكلام ده واضح؟ اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. جزء عامة تمكينك لجزء عامة أو تبارك أو المجادلة ثلاث أجزاء أيتها المعلمة لا يؤهلك إنك أنت تدرس الكلمات القرآنية إلا بعد قراءتها كاملة بأحكام التجويد والمخارج والصفات على مشيخ أو أخت متقنة للقرآن حافظة للقرآن. واضح؟ تفضل. في القراءة الكلمات دي لا الكلمات دي بس إيلافهم شانئك أسرع واستغفر هنا واستو الحرص على الغين التفخيم مع واستغفر تفخيم الراء فير هو في حالة الوقف بين الهاء واستغفر ما تقول واستغفر لا واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر هنا ساكنين الراء ساكنه ولا ساكنه خلي بالك جمع من ساكنين في صعوبه شويه مع الهاء ضعيفه حرف خفاء مسكين ما عندوش اي صفات القوه ليه ما عندوش صفات القوه لانه ما بيستغفرش ربنا كتير لان من اسباب القوه انك تستغفر ربنا كتير فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم وينفذكم بأموال وبنين وفي آية أخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة في سورة إيه؟ هود هود يا أستاذ لا يا أخرى فأنا قلت في رواية لا في آية أخرى عارف الأخرى اللي بيسمعونا ممكن أنا بتكلم أول حاجة ما كان حاجة سورة الكلام يعني وبعدين أي خطأ الأخوة اللي بيسمعونا برضو في الاسطوانات اي خطا ممكن يتصلوا بينا انا اقول التليفون اي خطا انا قلت خطا علمي ممكن يتصل بينا نصححه اي خطا في الكتاب اي شيء اي ما في مانع ان هم يبلغونا العلم بالتعلم وهذا العمل ليس له صفه الكمال بل هو صفه النقص لذلك العمل الشرحي يعني اما الكلمات القرانيه لها صفه الكمال لكن انا اقصد شرح العمل ان احنا بنفهم ليس لي فيه صفه الكمال لكن في صفة النقص فمحتاجين اننا نتعلم ونعم بالتعلم اكمل جي بها كفوا الحرص على ضم الفاء وعدم سكونها كف خطأ. ولذلك لما نيجي تجد الأولادين كاف ضم كوفو كوفو كوفو كوفو كوفو لوحدها وان كوفو وان حتى ما يجيرون ولم يكن له كوفو وان كوفو وان في البداية الطهر كوفو وان مش كوفو وان أحد. تفضل. الوسواسي أي الشيطان لعنه الله. تدريب اثنين كلمات من سورة القلم من سورة القلم حتى سورة المرسلات صفحة 43. تفضل. بنا ميم وتعيها لا اتهجى بقى أخطأ قول على ثلاث حروف ثلاث حروف يلا وتعي تعيها قول على ثلاث حروف وتعي ياها تبقى ايه وتعيها بدون زيادة المادة في العين وتعيها وتعيها يبصرونهم يومئذ تدخل اشوف واحد جنبه كده يوم عشان ما تدخل وفصيلته بشهاداته الحرص على المادة الطبيعية في الهاء والدال جبالك اي حواليك عزينا اي جماعات متفرقة متفرقة عزينا يوفقون مو خليك دو مو يوفقون ويؤخركم تفكيك الراء وعدم والحذر من فتحها ودا سواعا صديقاتهم همزه عند الالف مد واجب متصل اربع حركات ما بين احكام التجويد ولن نشرك نون ساكنه في النون ادغام سنين صغير بغنه ادغام كامل سنين صغير بغنه مليئت تحروا والوي من ارتضى احس تفخيم الراء مع تفخيم التاء وتفخيم الضاد يبقى تفخيم الراء مع الضاد وتفخيم التاء من ارتضى اللي بعده ليعلم او ينقص النعمة احذر من قصر العين ثلثي احذر من عدم اتمام حركة الياء كسر الياء يعني ثلثي تحصوه سأرهقه عدتهم ليستيقن أمور منشرة اقرأ وحيد يتنطى كفورا وذللت سندس خضر واستبرق وسبحه هنا الحاء ولا مخرج واحد حرص على بيان الفصل بينهم نخلقكم قاف الكاف ادغام كامل متقاربين نخلقكم وفي ادغام ناقص في راي الامام حفص لكن المقدم الادغام الكامل هنا ايه هنا نون عم توصل ده مكسوره لكسر الفعل ايه نون ساكنه عند طاء اخفاء حقيقي بقول لهم فخم انطلقوا اكمل كالقصر جمالة صفر تحاوركما تدريب ثلاثة كلمات من سورة المجادلة حتى سورة القلم اقرأ اي اهينوا الحص على اثبات همزة القطع بقناها من القطع وليس همزة البتل فأتاهم مش تقولش فأتاهم خطأ فأتاهم يخربون بدون سكت اقرا قاعد يخربون وليخزي يسلقون احس على ترتيب السين واللام وتفخيم الطاء يسلقون مش يصال لا خطا قوتل احس على مد الواو قو قاف مد الواو قوتي مش قتلتم قتلتم لا قتلتم ليولن انتبهوا مع التدريب الاول والثاني بننزل خلي بالك يا شيخ عبد الله بننزل دي احنا قلنا الكلمات القرانيه بنقراها منين يا جماعه من كتاب نور البيان مع الاولاد كل يوم كام كلمه 20 كلمه بنقطع الكلمه على مرتين لما نجمعها بعد كده نعيد الكلمات كلها بدون تقطيع 20 كلمه طب هنكتب ايه على السبوره اقول لكم ايه تكتبوا على السبوره بص في صفحه كام خليك معايا صفحه 55 مع التدريب الأول كل تدريب هنكتب آيتين على الصبورة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دي هنكتبها على الصبورة مع قل أغير الله. يبقى مع التدريب الأول بنكتب آيتين، آية رقم 1 و2. مع التدريب الثاني نكتب 3 و4. خلصنا 5 و6 بنيجي على التدريب الثاني الكلمات القرآنية. يبقى الآيات القرآنية بتنزل على الصبورة مع الكلمات القرآنية، بحيث بنعلم الطفل كلمات قرآنية وجمل قرآنية حتى نحضر الطفل لختم التلاوة قوية بإذن الله. لا نعم تكتب الآيتين، تكتبهم مع قراءة يا شيخ. ما احنا قلنا التهجي بس في حالة الكلمات الخطأ يا اخواني، الكلمات او الكلمة الصعبة. يعني مثلا اول حاجة في الآيات وإلى، انا درست في الكلمة وانا على 3 كلمات وإلى، انا على 3 حروف واربع، هنقسم الكلمة تجميع على مرتين وبعد كده مرة واحدة. التهجي في حالة الكلمات الصعبة او قراءة الكلمة ايه؟ جمعوها على مرتين بس لسه ايه؟ بيقروا كلمة خطأ حرف. وإلهكم وإلهكم الها لا ضم يا مسلم، وإلهكم بصحح له، قول له الهاء ضمه، قول له الكاف كسره، قول له كده، لكن ما تتهجاش. من اول الكلمات القرانيه ممنوع تهجي، بنجمع كلمات على مرتين بعد كده مره واحده، ده في التدريب الاول والثاني والثالث، بعد كده مش هنقطع الكلمه مرتين. بعد التدريب الثالث والرابع والخامس هنبدا نقرا من غير تقطيع. نفرض ضعيف نقطع على مرتين، نفرض ضعيف خالص خالص يبقى لازم ايه؟ نتهجى. تفضل. خالدين، خالدين اياك ان تقول خالدين. براء، هنا براء الف مد عند الهمزه مد وجه متصل 4 حركات. الارض، تحول من بدل لمتصل لان المتصل اقوى من البدل. الارض ليطهروا، لو حبينا نتهجى ليطفئوا على الكلام اللي احنا بنقوله يا شيخ وحيد تبقى على مرتين تبقى ايه؟ ليطهروا. الاولانيه يا اولاد ليطهروا، الثانيه في اتهجيها في سنك قبل ما تقولها في او في او. طب الاثنين ليطهروا في او، ليطهروا في او، هكذا. سهله يا جماعه سهله مش صعبه. كانت هتلاقيها في الاول صعبه. كرر، ممكن التدريب تقولوا بدل ما تاخد 20 كلمة قول 10 كلمات وعيد فيهم عيد فيهم لغاية ما يجيبوهم، لغاية ما تمكنوا، لكن ممنوع التهجي، ممنوع التهجي في كلمات، انتبهوا. عادي مين؟ الحسن قلقلة الدال ولا فتمنوا الجمعة العدو لو يسبحوا لتنبؤن يضاعفه ذوي اسنا حملهن وجدكم اكمل ساعة. الحرص على فتح السين والعين، ما تقولش ساعة سي خطأ، ساعة ساعة ساعة مش ساعة، ينفق ذو سي خطأ، ينفق ذو ساعة، الحرص على فتح السين ساعة مش ساعة. طلقكن، الحرص على تدقيق اللام لأنها بين مفخمين بين الطاء واللام والكاف. يبدي له وهو صغير الصلة الكبرى وأبكارا، حرص على تفريق الكاف وعدم إبدالها قاف وأبكارا. ويدخلكم فخانتاهما ينقلب للشياطين ويقبضنا، قلقلة الباء وعدم قلقلة الضاد، ويقبضنا ما تقولش ويقبضنا خطأ. عتو سنسمه ليصرمنها يبدلنا تخيرون لنجد ليسبقونك، أي ليصيبونك بأعينهم حسدا، يعني يحسد النبي صلى الله عليه وسلم. تدريب 4 كلمات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم على سورة المجادلة. أفهمتموهم، ننسى كده عن التاء إخفاء حقيقي بغنى مرققة. فشدوا، فشو الحرف على ضم الشين وتشديد الدال مع الضم، فشدوا وعيدا. هتحس ضم الواو ضم ضم شفتين قبل النطق بالواو. وعيدا عليهم نتبعكم ايديا محلهم. اسمع صوتك شوي. يدي يدخلي يلدكم فصكت فصكت يومهم يدع يدع يدعون. لا تتهجى بقى انت اخطأت كده على مرتين. ها يدع يدعون. ممكن لما تيجي تهجى ممكن تهجى حرفين حرفين يدع عين مش هنا بتضمي. ها يدعون وود يبين كمل. يدعون يدعون ذريتهم. خطأ. ذريتهم يؤلهم. الحرص على كسر الراء مع التشديد. ذرية هنا ذرية ذرية أجد ذرية تهم أو تهم ذريتهم ذر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الحق بهم ذريتهم. لؤلؤ مستمعهم مرقوم لا يسمون. أعد. نعم. لؤلؤ لو هم اسكن مرسوم على واو لو لو همزة تنوين بالضم مرسوم على واو لؤلؤ مستمعهم. الحمد لله. خلي بالك واحنا بنتكلم الكلمات يقولوا لؤلؤ ليه يا ولادي الهمزه اتنسبت على واو؟ عشان اللي قبلها مضموم. طب ليه وفي الثانيه اتنسبت على واو ايضا كده؟ يبقى الكلمات اللي فيها همزه نناقشهم فيها عشان نمكن باب الهمزات. اتفضل. مر هنا تفخيم الراء مع تفخيم الراء مع تفخيم الكاف. لا يسمون فبأي تغني مستمر نتبعه ألقي المحتضري المحتضري تضي تضيري كلها كفاركم مستقر مستقر بين التاء والطاء. يسأله شواغ الحس على دم الواو شواغ بطائنها أي مبطنة مبطنة يعني وعلى قبيل وننشئكم. نقرأ مع بعض كلنا كده. أن بقى نسى كنا في النون إضغام مثل صغير بقولنا كان رعايتها نحييك ليحزن بضارهم. هنا ألف مد عند الشدة مد لازم كلمة مثقل يبقى ألف مد عند الشدة ألف مد لازم كلمة مثقل. تدريب خمسة كلمات كلمات من سورة فصلت حتى سورة محمد. أكمل الشيء أكمل أنت صوت عالي بس. محسات أرداكم فحكمه يدرأهم. هنا همزة يا أولاد مرسومة على الواو ليه؟ لأنها مضمومة والأبلاء مفتوح مفتوح بتضم أقوى منين؟ من الفتح. حجتهم روضاتي. هنا روضاتي يعني أطيب بقاع الجنة وأنزهها الجنات. يشاء قالت مادة عند الهمزة مادة ايه يا ولاد؟ متصل. واجب متصل. يوبقهن ينشأ عقبه بصحاف مبلسون وقيله معلم ونعمة منظرين. أعد. منظرين. نعم. بمنشرين. اصبر. وقيله وقيله وقيله وقيله وقيله قف مد لام كسر ليها كسر ليه ما فيش بينه مد ليه ليه ليه ليه يعني تنطق إلى كده لا ما فيش مد لا ما فيش مد ولا لا وقيله لام كسر وها كسر ليه ما قف دي مد وقيله ما تنساش انها ممدودة لان بعدها ياء صغر صغر سامعني وقيله يا رب الوصف اكمل بمنشرينا فاعتلوه ليجزي فاتبعها هزوا الحص على ضم الهاء وازاي هزوا أتعدانني يستغيثان وليوفيهم لدأفكنا آلهتنا مساكنهم الحس على ضم النون والهاء مساكنهم مساكنهم بعد يكسر النون لا مساكن لا مساكني حضرتك مساكنهم لا مساكن كينو قاعد مساكنهم يعيا آسن آنفا توليتم فلا عرفتهم ونبلوا ممكن كلمة زي فلا عرفتهم نترجم صاء ثقيلة شوية ونبلو السلم يتركم يتركم يتركم فيحفكم ولمن خفي لبشر مقرنين تدريب ستة كلمات من سورة سبق حتى صرف وصل طبعا تدريب ستة احنا ماشيين مع كل 20 كلمة بنقرأها من الكتاب بنزل آية بنزل آيتين من التدريبات القرآنية حتى يجمع الطفل من قراءة الكلمات وقراءة الجمل لأن الطفل خلاص تعود على الجمل فعايزين إن هو ما ينساش المسألة دي فبنزل له الآيات القرآنية أكمل مزقتم وقدر السردي السردي قدوها يزغ عمره نعمركم ليعجزه فعسى وما كان الله ليعجزه أي ليفوت ويصعب عليه سبحانه وتعالى فعززنا أي قوينا يخصمون أي يخصمون ويجادلون ركوبهم يسمعون يسمعون لتربي هنا لتو الحرص على ترقيق التاء وتفخيم الراء لتو ديني لشوبا يقطي من بساحتهم عزة قطنا مشكين بل قطنا أكفلنيها السماء كل بنصب أي بتعب ومشقة وعذاب اركب لا فخم راء همزة خلي بالك همزة الوصل نبدأ بيها مضمومة او راء ساكنة ومفخمة اركب ضاء ساكنة اركب اركب برجلك ضغطا هنا بغثا بيان تفخيم الغين مع ايه؟ الضاد مش مرفقة فيها اسمها انه غير مفرقة اقل درجات التفخيم لكن مفخمة الاصل في حروف التفخيم التفخيم عمر ما يكون حروف التفخيم مفرقة يا جماعة الكلام ده غير صحيح طبعا في التفخيم بس لكن غير مفرقة الكلام ده غير صحيح واليسع واليس خلي بالك من تسكين السين الحرص على فتح السين واليسع نعدهم نخوف أردانيا قاعد بقى أرادنيا فنعم شيوخا يستعتب وقيضنا وألق وألف وصلة تقريب سكون مظهرة والغو الخلد نجعل نجعلهما أعد نجعلهما أتمامها آذناك فلننبئن بيده تدريب 7 صفحة نعم إيه؟ نشوف إن شاء الله تدريب 7 كلمات من سورة الشعراء حتى سورة 7 صفحة 48 تمنها أوعظت لعملكم أوزعني هنا أحط هنا الطرف التاء إدغام متجانسين ناقص الخبأ بيرفع قرأت الباء بقى إخراج الهمزة من الحلق دي مهمة كمل وحيد أتمدونني أأشكر وعدنا قصيه فذلك عبدك باطرت معيشتها كفرت نعمة الله الخيارة ما كان لهم الاختيار في الخلق وغيره من الأمور مفاتحه ويكأن صر التعجب ويكأن الله صر التعجب منجوك أي من العذاب تخطه لنبوئنهم السوء للعالمين كخليفتكم ليرقوا يصدعون الودق الحصر قلقلة الدال الودق المطر العمي دعوا نضطرهم هنا الضاد بين الضاد نضطرهم وكلا لآتوها الحس على بين همس البدل لآ ما تقولش لآتوها أهل معوقين تقعوها مبينة الحس على كسر الياء مع التجديد وعدم فتحها مبينة نعم واجبان نعم ده واو مد دي واو مد نسأته تبينت ذواتي خنط بالله رقق الميم خنطٍ التي التناوش. تدريب 8 كلمات من سورة مريم حتى سورة الشعراء صفة 49. فأجاءها فتردى أي تهلك بملكنا تتبعني يا ابن أم أمثلهم يرقبون يهربون مسرعين ومساكنكم فيدمغه يفترون يكفون. فلا لا ينقطع ذكرهم يعني مسلمين في الذكر يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون اي لا ينقطع ذكرهم لله سبحانه وتعالى الملائكه يكفون فتبهتهم يكلأكم عطفه يهيني فتخطفه صواف. هنا وصواف ألف مادة عند مشدد مادة لازم كلمة مثقل ست حركات. والمعترض تنبت من ساكنة عند الباء تقف مع الإخفاء ما آتوا تنقصون موسى كان عند الكاف إخفاء حقيقي بغنة مع ترقيق غنة مفخمة بغنة مرققة عفوا. تريني كبره خطواتي الحسر ضم الخاء والطاء خطو مش خيط خطي لا خطو أو خطوة خط دون قلقلة لا خطواتي يغضبن وليضربن الحس على عدم قلقلة الضاد مع قلقلة الباء بخمرهن الإربة يغنيهم ذري يجعله يكرهن. هنا هاء في الهاء ضم سين صغير ركاما مع بيان الغنة في النون رو الحصر على تفخيم الراء ركاما ويتقي الحصر على قلقلة القاف بدون تحريكها ويتقيه ويتقي قي لا ويتقه فأولئك وليمكنن ليستأذنكم تشققوا كبرنا يقتر الحصى على قلقلة القاف مع بيان ضمة التاء والراء بدون تفخيم التاء ثورو المنذرين. تدريب 9 كلمات من سورة الرعد حتى سورة مريم. صنوان المثلات أكلها الحصى على ضم الكاف واللام أكلها خطأ أكلها في قراءة مش خطأ إذا هي قراءة عفوا في قراءة أخرى يعني قراءة صحيحة ولكن الرواية غير حفصة غير صحيحة. بأجزاء ويؤخركم لمصرخية مو قاف سكون مقنعي يا مد مقنعي قاطي قاطي راء ألف مد قاطيرا نون تنوين كسر نين قاطيران رو ب ربا ما ألف مد ربما ويو ويو لام سكون ويلهي ويلهي هي ويلهي هي مو ويلهي هي مو شي يا شي يا عي شي يا عي نو نا نو نا زاي مش هذا بكسر ننزل ننزل هو ننزله واو صغيرة طالما عليها علامة المد يبقى صلة كبرى ننزله فق فقع فقع واو مد ألف سنة مستطيل لا ينطق فقع. أنا طبعا بقرأ تهجي بذكر بالتهجي حتى لا ننساه. تفضل. وآتيناك اقرأ وآتيناك الحرص على إثبات الهمزة على أنها قطع وليست بدل بقطع لبيسة بقطع قرقة الطاء بقطع لبسبيل بشط يعرشون يوجه توكيدها فلنحيينه أهد فلنحيينه لتفسدن ليسوء. هنا واو صغيرة عند الهمزة، واو مد صغيرة عند الهمزة، والدوي متصل في التهجي يعني. معذبين محظورا، محظور نحرص على عدم ابدالها ايه؟ محظور الحرص على عدم ابدالها ذال لانه ضاء محظورا وخالص محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظور ايه؟ عصى. سيئه ونخوفهم ورجلك ورجل، احذر من سكون الجيم تبقى ايه؟ ورجلك لا يستفزونك يئوسا لتقرأه تقلقهم بورقكم وليتلقف خرطا تدعهم الحذر من مد العين تدعوهم تدعوهم وإن تدعوهم فقط الدال معهم تدعوهم أشدهما فعلته إسقاع همزة وصل ابدأ بها مكسورة لفتح سلسة الفعل في سكون إسقاع ألف مد عو وو مد ألف سلسة مفردية لا ينطق إسقاع فما استطاعوا جدا جدا. تدريب 10 كلمات من سورة الأنفال حتى سورة يوسف. خلاص؟ تدريب 10 كلمات من سورة الأنفال حتى سورة يوسف. قربنا نخلص القرآن يا جماعة اصبروا. قربنا نخلصه. قربنا نخلص القرآن. وصلنا سورة يوسف يا دكتور محمد. شوية نوصل سورة البقرة قريب. ممدكم الآن احنا مع التدريبات تدريب 10 كلمات من سورة الأنفال حتى سورة يوسف. ولتطمئن أكمل من الأول. ممدكم ولتطمئن متحرفا موهن فئتكم معذبهم. هنا فئتكم الهمزه مرسومه على النبره لان قبلها ايه يا جماعه؟ كسر معناها مفتوحه والكسره اقوى من الفتح. معذبهم فيرقمه ليهلك معجزي واذان إلا يضاهئون أيشابهونهم في الكفر الشقة ولا أوضع يفرقون بخلاقكم وأعينهم زخرفها وجوههم فزينا أمن لا يهدي انتظر هنا ميم مشدده بالفتحه غنه حركتين نون عند في اللام ادغام كامل غير غنه الف مد اما لا يا هي لام مشدده بالكسر مع مد بالياء اما لا يهدي الان اثم اكمل تبوأ الرأي فعمي اعتراك أمس وصل الدبية مكسورة لفتح أساس الفعل أنلزمكموها فضحكت طرفي ليهلك يلتقطه قد النسوة بجهازهم أمنتكم خطأ آمين همزة قطع آمنتكم نون ساكنة تاء إخفاء حقيقة بغنى موقفة آمنتكم لتأتنني آتوه وعائي حرصت بيان الصاد والحذر من الدالة سين حرصت تدريب 11 كلمات من سورة المائدة حتى سورة الأنفال محلي آمين ألف مادة عند المشدد مد لازم كلمة مثقل 6 حركات يا مد نا آمين أكمل فاصطادوا فتنتهم فتنة ولا فتنة أعد فتنتهم ينجيكم وأرجلكم فبهداهم وهو خضرا مشتبها أي متشابه في اللون ولكن مختلف الطعم يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل دي آية من آيات الله ضيقا شوف يا أولاد بتاكل إيه بتاكل البرتقال بتاكل الليمون بتاكل الرمان وده مختلف في الطعم ومختلف في اللون مع إن ده كل اللي أنت بتاكله دون وأنت قاعد على في الغداء والسلطة مليانة فلفل وأخضر وطماطم وخيار وبقدونس وجرجير وشبت كل دون الوان مين اللي لونه الله مين اللي وضع في الطعم الله وده كله بيسقى بايه بميه واحده ميه الطهر لان الله سبحانه وتعالى اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون مين اللي بيزرع يا اولاد الله الله سبحانه وتعالى اكل يصعدون ليردوهم ليردو دو مش ضو دوهم مع تقييم الراء ليردوهم الضأن ذوات الصوف من الغنم الذكرين شحومهما دهن الكرش والكليتين مذءوما مذءوما ليبدي قولي ليريهما سوآتهما أي عوراتهما إذ داركوا تلا حرف النار أحسن الله إياكم لنهتدي يعرشون يعطفون بأحسنها خطيئاتكم يعدون والدار يمسكون أي والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون بالكتاب أي القرآن سنستدرجهم أثقلت دعوات أثقلت التاء عند الدال إضغام إيه؟ متيابسين صغير إضغام متيابسين إيه؟ صغير إضغام كامل أثقلت دعوات أثقلت دعوات وإيا أي متولي شؤوني ومصرف أحوالي من؟ الله والذي يتولى شؤوني ويصرف أحوالي حيا نكصا نكصا للرباط الحرص على ترقيق الراء والباء وتفخيم الطاء ترهبون النون عند الراء إدغام كامل غير غنة وعدوكم يعلم ولايته أي الولاية عليه تدريب 12 كلمات من سورة آل عمران حتى سورة المائدة طبعا مع كل تدريب احنا قلنا بنكتب ايه يا جماعة الآيات القرآنية ما تنسوش لما بانتهاء الكلمات القرآنية يكون التاني من ايه من التدريبات على الآيات القرآنية حتى لما ندخل على تدريب العقيدة يكون الولد ايه ممكن الجمل القرآنية والجمل الإملائية يبقى عند ملكة القراءة أي موضع سواء قراءة القرآن أو قراءة القرآن تفضل يدعون تبوب وليهما يمدكم مسومين مسوي حسن كسر الواو وعدم فتحها وليمحص صدقاتهن نورهن ضعافا الأنثيين ولأبويه الربع أهلهن عصوا وكانوا واو عصوا عصر واو ساكن عند واو إضغام متمثلين صغير فغير غنى ولا غنى في فصل بس لا يمكن هل إذا كنت فصل ولا فصل غنى متمثلين عصوا وكانوا واو ساكن عند الواو إضغام متمثلين صغير نعم هم متمثلين يا ابني مين متمثلين؟ متمثلين ليه؟ يعني في إضغام؟ ليه في إضغام؟ طب رجع بس أتبقى بس رجع أي سورة إيه دي؟ أي كده؟ سورة إيه؟ عصب وكان معتدون ها رجعها رجعها يواو ساكن عند الواو ده هم متمثلين عصب وكان يلعني نضجت نعمنا ليبطئن وحفظ حصيرات حصير را حصيرات تسكن حصيرات أكمل لسلقهم عدو فدية تغفلون يومي ولأمنينهم فليبتكن مولي أدبرك السبع مكذبين وليتم ترتد فتقبل لئن بسطت نون ساكنة عند الباء تغلى بي مع الفاء ساق طاء عند التاء إضغام متجانسين ناقص لئن بسطت وطاء بساء بساء فبدي السين طاء تاء بسطت إذا قلنا أخذ السين بيطلع من الضغط بسطت والأذن مبسوطتان أمن القلقلة إلى جزء الفرد مبسوطتان مبسوطتان أنعن الأوليان شهادتهما عيدا لأولنا تدريب 13 كلمات من سورة الفتاة سورة آل عمران اهدنا الصراط فأتمهن فأمتعه وأداء الحرس وأداء أهم قط وآداء وأداء أفضتم فسيكفيكهم فلنولينك تعبدوهن الرضاعة تقسيم الراء الرضاعة وتشاور خطبة الوسطى يؤوده حفظهما سنبلة يتخبطه فنظرة فليؤدي ربيون ضعف نعم فل فليؤدي فلم سكون يو فليو همزة فتحة فل مسموم على واو فليؤاد فليؤاد فليؤدي ربيون يعني ما نجعلش مد بين الفاء واللام ف لا فليؤدي ضعف ضع ضع وضع لا ضع ضعف ضع ضعف، يبقى قبل ما تسحب العين ضم الشفتين، ضعف مش ضعف. متم فرحين لتبيننه. تدريب على الحروف المقطعه في اول السور صفحه 54. طبعا بيكون بهذا التدريب يكون انتهينا من تدريبات الكلمات القرانيه، الايات القرانيه. بنبتدي بالايات وبنبتدي مع الكلمات. بننزل الايات بدون تهجي. كل ثلاث حروف نجمعهم. لو في كلمه صعبه تهجاها. مفيش بنقرا على مرتين. كلمه صغيره ثلاث حروف اربعه ممكن نقراها على مره. كلمه ست سبع حروف ممكن نقراها على مرتين. وبنعوده على مرتين عشان نقله لايه؟ لمره واحده. مش مرتين عشان يقرا مرتين، لا. لا بنقله مرتين عشان نقول له اقرا مره واحده بعد كده. فالمفروض مع التدريب رقم خمسه وسته يقرا مره واحده. يبدا يجمع. حتى لو جمع على مرتين في سره وينطق نطق كامل مره واحده. هنا الحروف المقطعه. حكم الحروف المقطعه ان اي حرف مد ليس عليه علامه المد يمد حركتين الا الالف لا مد فيه. واي حرف عليه علامه مد يمد ست حركتين. يبقى القاعده تقول ان اي حرف عليه علامه المد يمد ست حركات في الحروف المقطعه في فواتح الصور. واي حرف معلوش علامه المد يمد حركتين زي طه معلوش علامه مد يمد حركتين الا الالف معلوش علامه مد ولا مد فيه. يمدش حركتين. يبقى الحروف تنقسم لقسمين. حروف لا تمد الالف، حروف تمد حركتين هي طه، حروف تمد ثلاث ست حركات هي بقيه الحروف. يبقى تحت الصور. يبقى الالف لا يمد، الحاء والياء والطاء والهاء والراء تمد كم حركه؟ بقيه الحروف الفواتح تمد ايه؟ سته، الا العين باختلاف بين اربعه وسته، والافضل الاشباه. مدت اربعه لا باس. نطبق الف لا مد فيه، الف طب ليه الالف لا مد فيه؟ يلا نطبق الف لام، الالف لا مد فيه، واللام مد لازم مد لازم حرف مثقل ست حركات، والميم مد لازم حرفي مخفف ست حركات. ألف لام ميم اقرأ. ألف لام ميم صاد. هنا الميم آخرها ميم وبعدها صاد، يبقى حكمها إيه؟ إظهار. إظهار إيه؟ شافوا. ألف لام را. ألف لام را. كاف يا عين صاد. كاف يا عين صاد. طه طاسين ميم أكمل. ياسين صاد حميم حميم عين. لا زيد من عين اخفاء النون عند السين. مين يقراها؟ اتفضل ارفع صوتك بس. حميم عين سين قاف. قاف نون. بعد ذلك تدريبات الآيات الكريمة، اتفضل. صاد ايه؟ صاد ذكر. بالقلقلة الكيميائية. لاحظ مثالي؟ حد يعرف حكم تاني؟ طيب ذكره ذي ذي ذي يا شيخ الدال عند الذال ذكر شاطمية؟ لا لا لا حكمها الأزهار الدال عند الذال بعد ذلك تدريب على الآيات القرآنية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإله على مرتين هكم إله تنوين عند الواو إضغام ناقص بغنة دال تنوين عند اللام إضغام كامل بغير غنة ألف مد عند قبل الهمزة مد جاز منفصل بحركات إلا هو الرحمن فيش بعد ذلك أحكام أكمل قل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن نون عند الميم نون عند الميم إضغام كامل بغنة نون عند الشين إخفاء عند النون عند الشين إخفاء حقيقي بغنة مرققة همزة تنوين بالكسر عند قبل الهمزة إظهار حلقي يسبح بحمده ياء صلاة صغرى النون عند اللام ولكن لا نسكن عند اللام إضغام نسكن في اللام إضغام كامل بغنة أكمل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أنا ألف صف مستطيل يسقط يسقط وصفا ويثبت وقفا يسقط وصفا ويثبت ايه وقفا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لطيف الى التنوين عند الباء يقرأ به مع الاخفاء هي بعباده يأصل صغرى نسكن من يشاء نسكن في الياء إضغام ناقص بغنة الألف عند الهمزة مد يجب متصل أربع حركات أكمل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله وتعالى سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى كل شيء في الكون تحت أمر الله أبوك ويا أولاد بيبحث عن الرزق تحت أمر الله كل شيء تحت أمر الله نعم من يشاء الله من يشاء ما هو الإضغام الناقص ما بيشددش في القرآن أكمل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا أو تب قلقلة سهلة لينا يعني النطق بتاعها أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير كل أحكام إخفاء إضغام كلها قلنا بكده وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نقول له إن الطفل نقول للطفل إن كل نفس بتموت بإذن الله اللي بيموت لما هو عنده طفل بإذن الله وهو شاب بإذن الله وهو كبير بإذن الله نربي عندهم عقيدة الموت بإذن الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لا أحد يستطيع أن يمنع أحد من الموت ولا يستطيع أحد أن يهرب من الموت ولا يستطيع أحد أن يقدم لأحد الموت لأن الموت بأمر الله أكمل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمع لا ما تمتش يا أستاذ ولا تسمع أنت كده دي لم أمر أنت بتنهيها ولا مش هتسمعوا ولا تسمعون ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. أكمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن نون غنى حركتين. الناس برضو نون غنى حركتين. أكمل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأخ اللي جنبه أكمل. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طب يا ولاد في إظهار شافوا مين يطلعوا؟ كان في إظهار